بقى اجازه ولا ايه؟ طالب العلم نوعين، الفاشل يحب الاجازه، واللي مش فاشل يحب الدرس كل ساعه. اكتبها دي، اكتبها لي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اليوم هو الجمعة العاشر من الجمادة الثانية لعام 1432 من الهجرة، الموافق 13 من شهر مايو لعام 2011 من الميلاد. ووقف بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بما قاله المصنف أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. قبل أن أستأنف الكلام، الجزء اللي هنقف عنده سواء تقريبا اليوم أو الجمعة القادمة هيبقى القدر اللي هيختبر فيه اللي هو الاختبار النصفي، يعني بحيث ان يبقى فيه اختبار نصفي. الاختبار ده يبقى شفوي مش كتابة، لأن الغرض منه تقييم القدرة على الكلام وتقييم القدرة على التحصيل وتقييم أيضا القدرة على إمكانية التأهيل للمخاطبة الآخرين، لأنه بنتمنى أن يخرج منكم معلمين، طبعا مش في الدورة دي يعني، إنما فيما بعد، يعني بحيث أن يبقى فاهم أنه مقصود من المقاصد أنه هو إحنا قلنا ومن أحسن قولا كما قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقلنا أن يبتغى كل مسلم أنه هو يتم إسلامه ويكون من أحسن الناس مقاما عند الله، وهذا لا يكون إلا بالإيه؟ بالدعوة، وأنه لابد يدعو. إحنا كلنا في مسألة الدعوة دي أعتقد قدرا يعني يكفي، أو يعني أنتم ينبغي أن تكونوا قد استوعبتم القدر المطلوب على حسب المقدمة. فإن شاء الله تعالى الجمعة بعد القادمة هيبدأ اختبار الأخوات، والجمعة اللي بعدها اختبار الإخوة. الجمعة بعد القادمة اختبار الأخوات، وبعد كده اختبار الإخوة، عشان الإخوة إيه؟ يعني بيحبوا يذاكروا كتير يعني، ويحبوا الرحرحة ويحبوا الوقت الطويل، واللي يفكر يخش ولا لأ، واللي يفكر يبطل الشغلانة دي ولا لأ، فبيحتاج عادة يعني. لكن الأخوات يعني لما بيكونوا جادين بيبقوا بيذاكروا يعني هكون أجازة هكون أجازة وهتبقى بتذاكر يعني. وطبعا المصدر هو الدروس الصوتية اللي هي موجودة على الموقع، الدروس الصوتية الموجودة على الموقع. لو قدرت أنزل الجزء المكتوب ده كان بها، لكن المقصود في أن المرجع يكون الدروس الصوتية هو محاولة جد. يعني بعضكم ممكن يكون فاكر ان هو المساله مساله تعنت، لا والله لا ينبغي ان يكون بين المعلم والمتعلم التعنت، اعوذ بالله، بل في تراحم شديد وفي حرص على الفائده وحرص على ان الانسان يبلغ كل ما يعلمه لاخوانه، عسى ان ياجر ربه، لانه نعوذ بالله من ان نبتغي بذلك غير وجه الله. الحمد لله لا نتقاضى على ذلك درهما ولا دينارا، لكن لانه العطاء الدنيوي بيبخس العطاء الاخروي. فلابد انك تبقى مستوعب ان الموضوع هو محاوله تربيتك على الجد. يعني انا اجيب ده منين؟ من مكان، طالما انت محتاج له وحسب احتياجك. يعني لو الانسان بيدرس علوم دنيويه وقيل له ان المصدر في المكان الفلاني، هيبذل مجهود شديد جدا ويحصله على حسب ما هو موجود وليس على مراده وليس كما يهوى. لكن انت عايز كتاب، والكتاب بيتكلم والكتاب بينطق وبينططط قدامك بحيث يقول لك انا هو كده. انت عايز يعني، لا، العلم محتاج جد. خذوا ما اتيناكم بقوه. فاحنا وهم حتى هنا كمان مدلعينكم، بيديك الاسطوانه وبيديك الدروس متسجله والموقع بينزل الدرس في نفس الليلة يعني. فأنت بس عايز حد يسمعك، أنا عايز الدرس ينط في ودانك. فدي لسه ما اخترعناهاش، لسه دي بقى لأنه وكلما قل الجد كلما قل العزم، وكلما قل الجد كلما قل العلم. أنت عارف في كتاب صغير كده اسمه الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، رسالة قد كده، يا ريتك تجيبها وتقراها، لازم هتتعقد، لازم. آه والله. ليه بقى؟ لأنه هتشوف قد واحد لما يسافر 6 شهور عشان يقف على أقصر سند لحديث، 6 شهور يسافر على حسابه بمشاق السفر وترك أهله وأولاده عشان يتعلم حديث، حديث واحد يقف على سنده، ويروح والراجل يخبط على الراجل والراجل يقول له طب استنى عشان إيه مش موجود دلوقتي. فدي نقطة مهمة جدا ان احنا نبقى فاهمين انه الجد ده هو فيا ريت تجيب الرسالة دي وتقرأها، هتحس ان انت مش بتبذل شيء، مش بتبذل شيء، لان هم دول ما كانوش مغفلين، دول كانوا اهل فطنة وكانوا أهل تقدير للعلوم، ولذلك رفع الله ذكرهم وجعلهم أئمة الدنيا وجعلهم مصابيح الدجى فعلا. يعني إحنا بالنسبة لهم طفل، بالنسبة لهم نمل، لكن حتى على قدرنا، على قدر ما إحنا نمل وعلى قدر ما إحنا زر، نبذل جهد يعني يتناسب مع كل نمل أو زر، مش شرط نكون يعني جبالا سامقة ولا نجوم مرتفعة، بمعنى ما لا يدرك كله لا يترك جله، فلا بد من الجهد. فان شاء الله تعالى الجمعه بعد القادمه عشان يبقى الايه، سواء هم هيحطوا ورقه يعلنوها او كده، تبقى انتوا كلكم والاخوه اللي مش بيحضروا او اللي هم متابعين مش عارفين ايه يعني تبلغوهم، يعني اذا كان في حد مثلا عنده امتحانات مستأذن كده يعني. طيب وقف بنا الكلام فيما يتعلق ببيان هذه العبارة أن الله خلقنا ورزقنا، وهذا يعني أن الله عز وجل له الربوبية سبحانه وتعالى، وعرفنا بعض التعريفات المتعلقة بتوحيد الربوبية، عرفنا أنه يعرف بتوحيد الربوبية ويعرف بتوحيد التوحيد العلمي الخبري، ويعرف بتوحيد المعرفة والإثبات، ها، ويعرف بتعريف توحيد الله بأفعاله، مش كده؟ بقي اكتب فائدة، قد يلحق بعض العلماء توحيد الأسماء والصفات، قد يلحق بعض العلماء توحيد الأسماء والصفات بتوحيد الربوبية، وقد يفرد له قسما، قد يلحق بعض العلماء توحيد الأسماء والصفات بتوحيد الربوبية، أو قد يفرد له قسما خاصا. واضح يا اخوان؟ يعني ممكن تلاقي مثلا بعض الناس الاقدم شويه يقولوا توحيد الربوبيه والاسماء والصفات، الناس المتاخره شويه يقول لك توحيد الربوبيه والالهيه واسماء والصفات، والاصطلاح ليس فيه مشاح، لانه في النهايه بيصب في جمع معلومه واحده، جمع ايه؟ معلومه واحده، يعني ليس في ذلك مشاحه وليس في ذلك غضاضه اطلاقا فيما يتعلق بالاصطلاحات والتقسيمات. ايضا فائده يمكن تاتي في وقت تاني في مرحله اكثر تقدما في الدراسه، هي مساله انه تقسيم التوحيد ليس له دليل من الكتاب والسنه، واعترض عليه بعض الناس وقالوا ان ما فيش حاجه اسمها تقسيم للتوحيد. طبعا الجواب على المساله دي انا مش بمل يعني مش بدرسها، لان المساله دي جايه تفصيل في وقت معين. المسألة دي وليد يعني شبيهة بمسألة إن ما فيش علم اسمه عقيدة، باعتبار إن لفظ عقيدة ما جاش لا في الكتاب ولا في السنة، وأنا شرحت الحتة دي لما اتكلمنا عن حكاية العقيدة وقلنا انه لا هذا موجود من كذا ومأخوذ من كذا وده اصله كذا، لكن هو جملة الاعتراضات يجاب عليها بجواب واحد، يعني جملة الاعتراضات اللي من هذا القبيل يجاب عليها جوابا واحدا، الا وهو ان هذا من قبيل الاصطلاح، لأن هذا معنى الاعتراض على جميع الاصطلاحات، فمصطلح الحديث وأصول الفقه وتقسيم الفقه إلى أبواب وتعريفات الفقه واصطلاحات الفقه ومقاصد الشريعة والكلام على الأصول، سواء كانت الأصول المتعلقة بالأحكام أو الأصول المتعلقة بالمقاصد، أو يعني كحاجات بقى كتير دي كلها مالها، كلها لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، إنما هناك ما يسمى بإيه؟ هناك ما يسمى بالفهوم التي اقتضاها استقراء المتقرر أو النص، الفهوم التي اقتضاها التي اقتضاها إيه؟ النص، فهم؟ أو المتقرر، اكتب المتقرر أو بين قوسين النص، النص وبين قوسين المتقرر، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقضي أقضية أو يفتي إفتاءات أو يتكلم بعبارات أو يقول أحكام أو يخبر بإخبارات أو ينهي عن منهيات، كل هذه الأشياء تقتضي فهوما معينا أن هذا لا صح إلا بهذا وأن هذا قائم على هذا، فده يسمى شرط وده يسمى ركن، ها؟ وأن هذا لابد منه وأن هذا مطلوب وإن كان ليس على سبيل البدية، فيبقى ده اسمه واجب وده اسمه مندوب وكده يعني، فيقال أن هذه فهوم اقتضتها الإيه؟ اقتضاها المتقرر اللي قررته الشريعة يعني، فاستقراء المتقرر فهوم اقتضاها استقراء المتقرر أو استقراء النصوص، فالنصوص ما فيهاش أصول فقه، ما فيهاش مصطلح حديث، ما فيهاش حتى اللغة العربية، ما فيهاش كان وأخواتها ولا إن وأخواتها ولا الأسماء الخمسة ولا الأفعال الخمسة ولا حتى أفعال الأسماء الستة، ما هماش خمسة بس، أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، كل هذه الأشياء ما هي إلا إيه؟ ما هي إلا فهوم اقتضاها استقراء المتقرر. الراجل في اللغة بيتكلم، القرآن طبعا اللي هو أصل اللغة أو إمام اللغة باعتباره أنه هو أعجز اللغة وأبينها، وقع تكلم الله فيه بلسان عربي مبين، فجاء فيه نظم كل ما يتعلق باللغة، فمن خلال قراءته فهم منها إيه؟ فهم منها الفعل والفاعل والمفعول، وفهم منها البدل، وفهم منها المستثنى، وفهم منها كذا، وفهم منها كذا، فتقرر هذا المتقرر لما استقرئ فهم منه فهوم، الفهوم دي مالها؟ أخذت شكل الاصطلاحات. الفهوم أخذت شكل الإيه؟ الاصطلاحات. يعني لما يجي واحد يجمع الأحاديث المتعلقة بما تقتضي به الطهارة من التراب ومن الحجارة ومن الماء وأنواع الماء ويحطهم كده على بعض ويقعد يقرأ فيهم، يلاقي نفسه خرج بفهوم معينة، خرج بجملة من الفهوم مما تقرر، ما هو ده الشرع، النصوص دي هي دي الشرع. ولما يجي حد يقول لك ما فيش عندنا حديث اسمه مصطلح ولا حديث اسمه اصول فقه ولا فزي كما قلت كل هذه الاعتراضات انما يجاب عنها بايه؟ يجاب عنها بانها ان هذه فهوم اقتضاها استقراء النص او المتقرر، هو المتقرر شرعا يعني، ها؟ قلبت في شكل ايه؟ اصطلاحات أو مصطلحات، قلبت يعني أعطيت قوالب، قلبت في شكل إيه؟ في شكل مصطلحات. فبالتالي دي بس فائدة جانبية ليك أنت، عشان برضه هيجي واحد، أنا بعتبر أن أنت راجل بتتعلم وراجل بتقرأ وبترتقي بقراءتك، وممكن تقرأ في مصدر واثنين وثلاثة من باب السعي في طلب العلم ومن باب السعي في تنميط زيادة العلم، فيبقى إيه؟ كل هذه الأمور بتقتضي منك أنك تكون يعني هيقابلك استفهام هنا او كلام هنا، فلعله يكون في المحاوره بينا اجابات عن بعض اللي ما نحتاج. اول هذه المسائل التي ذكرها هي ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا. طيب الثلاثه دول خلق ورزق وإرسال رسل، دول ربوبية ولا إلهية؟ ربوبية، التلاتة ربوبية. طب إيه العلاقة بينهم التلاتة؟ الخلق هو إيجاد العابد، خلاص؟ إحنا عارفين إن إيه النفوس العابدة هي البشر الإنس والجن. طب لو هو خلق ما خلقهمش مش هيبقى فيه إيه؟ عابدين، صح؟ فالنفوس العابدة، النفوس العابدة دي محتاجة تربية أجساد، فتربية الأجساد احتاجت الإيه؟ الأرزاق، ومحتاجة تربية إيه؟ نفوس، فتربية النفوس أرسل إيه؟ فالله عز وجل أنزل المطر وأنزل الرسل، أنزل المطر وأنزل الرسل، وجعل المطر حياة للإيه؟ للأبدان، وجعل الرسل حياة للقلوب والأنفس، صح؟ صح ولا لا؟ الذين آمنوا تطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا سبحانه وتعالى أوجد النفوس العابدة وأوجد مقتضى حياتها أن الإيه؟ الجسدية، وأوجد مقتضى حياتها الإيه؟ القلبية والنفسية الوجدانية، زي ما تسميها يعني، ما تعلقش على الكلمة بس خد المعنى عشان هو ده المطلوب. يبقى دي أول شيء، إن هو سبحانه وتعالى دبر لنا أمر الدنيا والإيه؟ والآخرة. رحمك الله. دبر لنا أمر الدنيا والآخرة. مفهومة دي؟ يبقى نؤمن بذلك. أول مسألة أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. طب ده خاص بينا إحنا؟ إنا أرسلنا إليك رسولا كما أرسلنا إلى فرعون إيه؟ رسولا. صح؟ يبقى اذا كل ربنا بيقول ولقد ايه؟ ولقد جعلنا في كل امه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل امه. يبقى ده مش خاص بالمسلمين، ده خاص بالخلق. يبقى ما فيش في حد مننا ما حصلوش خلق ورزق وارسال رسول، فيش، كلنا حتى اهل الفتره ما كانوش يعني يبقى لهم اي مسؤوليات حتى ايه ياتيهم الرسول، اما يبقوا على ما كان من اثر الديانه من اثر الرسول السابق، واما ينتظر الرسول اللاحق. ومن مات منهم قبل ان يدرك هذا او ذاك ايه بيختبر في الاخره. وبالتالي الكل دبر الله له امره سواء في الدنيا او في الاخره. يبقى اللي يهمني في العباره دي بالذات انك تستوعب كده من باب الايمان ان الله عز وجل اوجد العابدين ودبر لهم امر الدنيا والاخره. ايه امر الدنيا؟ الاكل والشرب، الرزق، صح؟ سمى رزق، مش النفس رزق والكلمه رزق والفهم رزق والكسوه رزق وكل شيء. ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا. طيب يبقى دي متعلقة بثلاث حاجات، رقم واحد بيان توحيد الربوبية، رقم اثنين أن الله عز وجل دبر لخلقه أمر الدنيا والإيه؟ والآخرة، صح؟ رقم ثلاثة أن هذا ليس مختص بإيه؟ بناء مش بالمسلمين، أيوه الله يفتح عليك، يعني بناس دون ناس، بشعب دون شعب، بل من اول ما خلق ادم من ساعه ما بقى في مخلوق بقى في رزق، خلاص مخلوقين ومرزوقين بقى في ايه؟ رسل، فاهم؟ ادم حتى لما نزل كان مع رسول نفسه، اول نبي، لكن اول رسول مين؟ نوح، فاهم؟ طب ادم نزل برساله؟ لا ما نزلش برساله، امال نزل بايه؟ بعلم، متعلم جاهز، وعلم آدم الأسماء كلها، مفهومة؟ طيب آدم لما نزل كانت لسه الدنيا لا فيها أبيض ولا أسود، بدأت الدنيا تتشكل، بدأت يبقى في دنيا هو وأولاده، وبدأ يتكاثروا، فبدأت في شعوب، بدأت في ناس. الناس دول زي ما هنعرف في حاجة مهمة جدا في دراستنا فيما يتعلق بجزئية معرفة الشرك، هنعرف حاجة اسمها قصة الشرك في الأرض، ودي نقطة مهمة محتاج إن كل واحد منكم في بداية تعلمه يعرفها. طيب، مسألة رابعة في الموضوع ده، هل من شريك لله في ذلك؟ الجواب إيه؟ لا طبعا. يبقى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا سدى وهملا، بل خلق سرى إلينا رسولا، بين قوسين كده اكتب ها وهذا منه وحده. وهذا منه وحده دي انا مش بعلق على نص الشيخ ولا بعدل، انا بس بثبت الفهوم بحيث انه هو يقصد بان الله يعني ان الله ايه وحده، يعني هذا الامر كونه خلقنا ودبر لنا امر الدنيا والاخره هذا ايه طبعا. الجملة دي اللي هو قالها الشيخ تشتمل على قضية إرسال الرسل، لأننا نحن نؤمن أن الله أرسل رسلا، لأن من أركان الإيمان اللي هيجي لها دراسة بس احنا عارفينها طبعا طبيعي، مش معنى أنك جاي تدرس ولسه في أول الطريق يبقى مع ذلك، لا، أنت الحمد لله مسلم ومؤمن وبفضل الله عندك ما يصح بدينك، لكن أنت بتتعلم لثلاثة أمور زي ما هقعد أقولهم كل مرة. حد عارفهم الثلاثة؟ إحنا قلناهم قبل كده؟ الحمد لله ما شاء الله عليكم، طمنوا. إيه؟ لا ده دي الأسئلة، أنا بقول بتعلم ليه؟ لأن أنا جاي أتعلم ليه؟ وأنت جاي تتعلم ليه؟ عشان ناخد شهادة، وعشان نتقنعر في الشارع، وعشان أبقى أنا في المدرسة وأنت لأ. صح ثلاثة هم؟ لا ده فيما يتعلق بإيجاد المدرسة أو كده، طبعا ده شيء كويس جدا يعني كده. قول. هو كل دي اجابات مش غلط، بس انا عايز الاجابات اللي انا قلتها عشان هي ايه تنصب على اللي انا اقصده. كل دي اجابات مطلقه، لانه كنا بنتعلم ليه دي فيها 100 سؤال او 100 جواب. انما اول حاجه احنا المفروض متعلمين، يعني انا لما جيت قلت لكم احنا متعلمين عقيده مش متعلمين، والا يبقاش عندنا دين، لو مش عارفين عقيده خالص مش عندنا دين. انما احنا بنتعلم رقم واحد لكي اما ان اتعلم ما لا علم لي عنده، وإما أن أصحح ما لي به علم. يعني أنا دلوقتي وإحنا بنتعلم مع بعضينا في معلومة ما كانتش عندك، وارد ولو بسيطة، خلاص، طب والمعلومة الموجودة حصل لها ترتيب، تجويد، تحسين، تبيين، ارتباط بدليل، ارتباط بمنظوم علمي، وإن كانت موجودة بالتقليد أو موجودة بالإجمال، يبقى دي أول شيء، وهو تعلم ما اللي زي ما انت قلت اللي هو ما ليس احد جهله، اللي هو تعلم، بس مش كلمه ليس احد جهله، تعلم ما اجهله، سواء ليس احد جهله او ما ليس احد جهله، فاهم؟ وفيما لا اعلمه، يعني تعلم ما لا اعلم، ها، وترتيب، صح، ترتيب، ما فيش كلمه صح، ترتيب، تجويد، تحسين، تصحيح، كله كلمه صح، لان دي مش قران، الاصطلاحات مرنه، ان يهم المعنى ما ايه ما اعلم. رقم اثنين ايه هو؟ بالضبط كده، ان انا اكون كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ابقى صاحب علم، صاحب فهم، صاحب يعني قضية زي ما نقول، صاحب قضية. والثالثة ان انا ادعو، من احسن قول من دعا الى الله، زي ما قلنا. فالرقم واحد هي المهمة اللي بالنسبة لنا، اللي هو الخطوات العملية، أننا عندما نقول وأرسل إلينا رسولا، ده مش معناه أنت ما عندكش معلومة بالمعلومة دي موجودة ومحروفة وحافظها وبتحلف عليها، إنما فائدة العلم هو تعلم ما أجهله وترتيب ما أعلمه، تعلم ما أجهله وترتيب ما أعلمه، هو ده فائدة العلم. يعني ممكن الشيخ اللي بيقول درس الناس اللي قاعده تكون عارفه كتير منه تقليدا، عارفه منه بالميراث، انما هو عرضه بطريقه مرتبه مبنيه على الدليل، فيها وضوح، فيها رصانه، هي دي الفايده اللي انا خدتها. ده لو فرضنا ان انا عارفهم. طب لو مش عارفه يبقى خدت الاثنين، خدت معلومه جديده وايه، بس مش بقى بالطريقه القديمه، ليست بطريقه التقليد او كذا او كذا. فدي نقطه، فدي فيها اشاره الى، وزي ما قلت اي قضيه متعلقه باركان الايمان سياتي لها بيان فيما يتعلق باركان الايمان، سواء بقى في ما يتعلق هنا ان وجدت المكان المناسب لتوضع فيه او في دوره اخرى. لكن زي ما قلت انا حريص فيما يتعلق بالاصول الثلاثه مثلا ان تبقى كل جزئيه تصلك عباره عن يعني تأصيل مبنى. يعني انا عرجت على كثير من المسائل اللي ممكن في الكتب موجوده بتفصيل، ما شرحتهاش بتفصيل. كلام على الايمان بالله، كلام على ادله وجوده، فهم الكلام على ادله الربوبيه وادله الالهيه، كل ده موجود في الكتب في الاصول، شروح الثلاثه الاساس، الاصول الاساس، الاصول الثلاثه. لكن انا عارف ان ده كله موجود عندك، فانا بعرج على ما ليس موجود ونحن نحتاج اليه جدا. عشان كده انت ممكن تلاقي مش موجوده في الاصول الثلاثه كلام على العلم ولا كلام على الصبر ولا كلام على الدعوه، انما انت محتاج له بكم، يعني زي الجائع زي الانيميا، فاهم؟ فالاحتياجات دي مش شرط تكون موجوده في الرساله، يعني بحيث الرساله دي فيها ده وده، لا، لان في معلومات عامه موجوده وثابته، فانا مش عايز احصل تحصيل، يعني مش عايز ان انا حتى ابلور المعروف العام، لانه لو ظل عام عندك ولو ظل زي ما نقول بالاجمال مش هيضر ابدا. انما في اشياء كتير جدا لو ما كانتش تبقى موجوده في ايدك كطالب علم وك يعني في امل انك تعلم وانك تفهم وتبقى على بينه من في دعوتك وفي دينك، تبقى المساله هيبقى فيها كلام تاني. فدي بس نقطة ايه؟ يبقى اشارت هذه العبارة الى قضية ارسال الرسل، وطبعا ارسال الرسل هي احد القضايا المتعلقة بركن من اركان الايمان، وهو ايه؟ وهو ركن الايمان بالرسل، صح؟ ركن الايمان بالرسل. وركن الايمان بالرسل يعني ان تؤمن بان الله ارسل رسلا، فهم؟ منهم من نعلمه ومنهم من لا نعلمه، ومنهم من قص علينا بعض اسمائهم، رقم 23 نبي ذكر اسماءهم في القرآن، فهم؟ ومنهم من لم يقصص علينا ايه؟ اسماءهم، فهم؟ وهؤلاء الرسل منهم 5 اولو عزم معروفون، اولهم نوح واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهم؟ وان هذه الرسل افضل، فضل الله بعضها على بعض وجعل افضلها على الاطلاق بناء على قاعدة التفضيل التي اثبتها تلك الرسل، ايه؟ فضلنا بعضهم على بعض في البقرة. جعل افضلهم على اطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ هؤلاء الرسل لا نفرق بينهم ابدا، بحيث نقول ان هذا الرسول كان مقصرا في كذا او كان ناقصا في كذا، بحيث تقتضي التفضيل ازراء غير المفضل. فهذا نوع من الكفر، ان التفضيل يعني ازراء غير المفضل، انما احنا نؤمن انهم كلهم اهل فضيله وكلهم مفضلون كرسل على سائر الخلق، لكن فيما بينهم تفاضل في الكمال، وليس تفاضل بمعنى واحد كويس والتاني لا، واحد تام والتاني ناقص، واحد سليم والتاني معيب، هذا لا يصح ابدا في الايمان بالرسل. وده معنى لا نفرق بين احد من رسله، واصل لا نفرق بين احد من رسله متعلقه بكونه رسول. بمعنى لو انا موجود في زمن اي رسول من الرسل او حتى الانبياء، في زمن يوشع، لو انا موجود في زمن شعيب، لو انا موجود في زمن لوط، فهم؟ فانا مطالب ان اتعامل معه كتعاملي مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مع فارق المحبه لما له من فضائل اكثر، ها؟ بمعنى ده له فضائل وده له فضائل اكثر، انما الموقف كرسول، واخد بالك؟ وان انا عارف ان اتباعه هو عنوان محبه الله، وان اتباعه دون تردد، وان اتباعه دون اعتراض، وان اتباعه دون قيد او شرط، كل هذا حق لجميع الرسل، لا نفرق بين احد من الرسل، بحيث ان انا ما اقولش والله انا لو انا في امه محمد عليه الصلاه والسلام وامرني فانا مجيب، اما لو كنت في امه ابراهيم، وكان كنت في موطن يامرني لوط، حيث كان لوط في وقت ابراهيم، ها يبقى انا لا مش هستجيب. يبقى ده كده ايه؟ تفريق بين الرسل، ويبقى امنت ببعض الرسل وكفرت ببعض الرسل. مفهومه؟ عشان كده احنا كمؤمنين لا نفرق بين احد من رسل الله، نعلم انهم جميعا مبلغين عن رب العالمين، وانهم بيؤدوا الامانه وينصحوا وايه؟ وينصحوا الامه، وانهم ما فرطوا وما قصروا وما خانوا، حتى ان من الانبياء من عظمت اممهم وكثر سواد اممهم كموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ياتي وليس معه احد، الا ان هذا لا يخرجه من عن كونه ايه؟ نبي، وانه في مرتبه النبي. ده باختصار شديد جدا جدا جدا، يعني كوبايه من بحر زي ما بيقولوا، فيما يتعلق بايه؟ بمساله الايمان بالرسل، عشان بس تبقى مستجمعها، بحيث لو حتى سالك فيه او حتى انت اتكلمت تبقى فاهم انه الاطار ده. لانه ارسل الينا رسولا، نحن مؤمن ارسل الينا رسول، مش بس، لكن دي قاعده عامه، ما يعتبر ان هو احنا قلنا انه خلقنا ورزقنا ورسلنا رسولا، دي خاصه بينا، ها؟ يبقى خلاص، يبقى الناس اللي من 1000 سنه، اللي من 2000 سنه، من 10000 سنه، ها؟ ارسل لهم رسولا، خلقهم ورزقهم وارسل لهم رسولا. ثم يقول: فمن اطاعه دخل الجنه. احنا اتفقنا ان اهل العقيده، اهل التوحيد، مآلهم الجنه، مآلهم الجنه. بس في مسالتين تكتبهم كده مهمين بالنسبه لك، اكتبهم بطريقتك، يعني افهمهم مني واكتبهم كده، حصلهم كده بالكتابه، الناس الاوائل يعني ما شاء الله كده، والناس التانيين يقفلوا الكراسه وايه؟ ويتوبوا، على اساس ان هم ايه؟ في مسالتين فيما يتعلق بامر الاخره او امر دخول الجنه. مساله دخول الجنه مساله لا يملك الامر، لا يملك الكلام فيها الا الله وحده. مسألة دخول الجنة لا يملك الأمر فيها أو الكلام فيها أو الإخبار فيها إلا الله وحده. مفهومة؟ يعني إيه؟ يعني فلان في الجنة أو فلان مش في الجنة، هذا أمر لا يخبر به ولا يعلمه إلا الله وحده. طب الرسول؟ الرسول أيضا لا يعلم حتى يخبره ربه. مفهومة؟ فيبقى بالتالي أمر الجنة والنار هو إلى الله وحده دون ما سواه. يعني ما حدش يقدر يقول ده في الجنة ده في النار إلا إذا كان عنده خبر من الله. طبعا الخبر من الله بيأتي على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى لما بيبلغنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال بالفم المليان: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، علي في الجنة، عثمان في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، طلحة في الجنة، إلى أن ذكر 10 أسماء. طبعا هناك ناس كتير جدا غير الـ10، برضو في نصوص ثبتت أن هم إيه في الجنة: المرأة السوداء في الجنة، عكاشة بن محصن في الجنة، الرجل الذي كان يبيت لا يحدث نفسه بسوء في الجنة، وخد بقى كتير جدا جدا، أكثر من يعني عشرات، بل بعضهم أبلغهم إلى مئات من الإيه؟ اهل بدر، بس مش عارفين اسمائهم كلهم، عارفين اسماء 17 منهم. انما انا قصدي اقول ايه؟ انه في كتير، ما انا ما قلتش انت بتقول اهل بدر عشان ايه؟ عشان قلت قليل ولا ايه؟ ولا عشان ولا بتضيف؟ طيب صح، كلامك صح. فاقصد اقول انه ما حدش يقول 10 بس، يعني ده بس اشاره يعني، انما هناك نصوص كثيره. لكن في النهايه نحن لم نقل ان احدا في الجنه باسمه او بوصفه الا بناء على اخبار من الله. مفهوم؟ يبقى دي قاعدة أولى أو فائدة أولى لازم تبقى منجزمة كعقيدة أهل السنة والجماعة. طيب الفائدة الثانية أو القاعدة الثانية، أن هناك مظان عقدية، مظان عقدية اسمها غلبة الظن في حق من تلبسوا بحال يوجب الجنة أو النار. غلبة الظن في حق من تلبسوا بحال يوجب الجنة أو الإيه؟ أو النار. يعني إيه؟ يعني واحد يقول لك شنودة لو مات على شنوته اللي هو فيها، هيحصل ايه؟ نقول والله انا غالب ظني ومعتقدي ان من يموت على مثل هذا الحال فهو في النار. طب تقول لما شنودة يموت تروح عند قبره وتشاور عليه وتقول هو في النار؟ اقول لا، لان ده هيهدم القاعده الايه؟ الاولى. مفهوم؟ يقول لي يعني ما تقدرش تروح تشاور على قبره تقول هو في النار وانت عارف ان هو مات على الشنوده اللي فيها. طيب انت مش المفروض ان انت عارف كده؟ اقول له اه انا عارف كده كعقيده عامه، اما في حق الاعيان فلا يملك اخبارا يقينيا الا ايه؟ الا الله وحده، الا الله وحده. فانا لان هذا جزء عقدي ان امر الاخره الى الله، كما قال النبي وحسابهم على الله. مات طفل من الانصار، طفل من اطفال الانصار، فقالت رحمه الله عصفور من عصافير الجنه. فقال وما ادريك يا عائشه؟ طب طفل صغير وابوه وامه من الانصار، يعني العيله الله اكبر، تدخل الجنه يعني ما شاء الله، زي ما في عيلات تدخل النار برضه. فده يعني ابويه وهو طفل صغير مش معملش ذنوب، لكن مع ذلك قال وما ادريك يا عائشه، بمعنى انه يختبر. ثم اخبرها ان الاطفال يختبرون في الاخره. وبالتالي نحن نؤمن بان هناك امور كثيره تغيب عنا، فلما كانت هناك امور تغيب عنا يبقى تقدح في صحه الاحكام اليقينيه. بيقولوا ايه في الاصول؟ بيقولوا انزال الكل او اثبات حكم الكل لا يكون الا عندما لا يتخلف جزء من الاجزاء عن الكل. مفهوم؟ اثبات حكم الكل لما انا اقول كل لبن ابيض، لو بقى اكتشفنا ان في مثلا حيوانات بتجيب لبن اخضر يبقى مش هينفع كلمه كل لبن ابيض، صح؟ صح ولا لا؟ طيب انا لما اقول كل نصراني مات في النار، لو اكتشفت ان في نصارى ممكن يموتوا عن نصرانيه وهم في الجنه، كما قال تعالى ولتجدن اقربهم موده الذين قالوا ولتجدن اكثرهم موده الذين امنوا الذين قالوا إن ذلك بان منهم قسيسين ورهبان. يعني دي الايه دي متعلقه بمن يستخفي بايمانه من اهل اهل الكفر، يعني هيبقى قسيس وهيبقى راهب ويموت على القسيس ويموت على الراهب، لكنه لانه مستخفي بايمانه. فبالتالي بقى عندنا لبن اخضر، طالما في احتمال لان لبن اخضر مش هنقدر نقول كل لبن ابيض، يبقى لازم نقف، لان مين اللي يعرف بقى كل لبن؟ خالقه. وبالتالي برضه نفس الحكايه، يقول لي طيب لما يكون واحد شيخ كبير في وقت معين وبيخطب وبيعمل وبيسوي وهو يعني من الناس اللي اللي تغلبه لعبه، لما يموت على الاسلام وعلى الخطبه وعلى الكلام وعلى الدوشه وعلى الشهره، نقول له يعني الله اعلم بيه، ربنا يجعله في الجنه، احنا ما نتمنى. انما ممكن يكون مات على النفاق والعياذ بالله، بالرغم ان ظاهره فهم في الحديث، من حديث اللهم ذكرني يا رب، من حديث حذيفه، حديث حذيفه او معاذ، قال قتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قتالا، فكان منا رجل ما ترك شاذة ولا فزة إلا تبعه. شاذة يعني واحد مثلا خارج الصف بيجري لوحده كده، وفزة يعني واحد مقاتل ما حدش قادر عليه. فهو بيقول كان معانا واحد في الجيش المسلمين ما ترك شاذة ولا فذة إلا تبعه، فهم؟ حتى قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فألمني ذلك وتعجبت، ثم تقصيت حقيقة الرجل، فعلمت أنه أصيب إصابة شديدة، فأصابه منها ألما، فلم يطق الألم حتى وضع ذبابة سيفه بين ثدييه واتكى عليه فقتل نفسه، واخد بالك؟ ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بلغني سمعت منك مقالة يعني أحزنتني أو شغلتني، سمعت منك مقالة شغلتني وهو في الرجل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فقال إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب إلى آخر الحديث. الشاهد أن هذا الرجل من شاهدوه شهد له أنه كان من كبار المجاهدين ومن خيرهم، وأنه قاتل قتالا شديدا جدا، وأنه عمل عملا لم يعمله أحدهم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار، مش زينا احنا بقى، احنا قلنا ان هو ده بيأتي الخبر. فالراجل تعب من الكلمة، تعب تعبته الكلمة دي. اما يكون ده في النار، اما انا هروح فين انا اذا كان ده ما ترك شذة ولا فذة، قتل قتالا ما قتله احد منا. فتأثر بذلك الرجل فتقص امره، يعني فلما تقص امره فعرف ذلك، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بمكان فبين. وهذا ايضا يبين ان كثيرا من الامور المتعلقه بالجنه والنار لا يمكن ان يملكها على الحقيقه ولا يعلمها على الحقيقه الا الله. اما احنا نعلم ايه بقى؟ القاعده الثانيه ان احنا نعلم ما يغلب ظننا على قواعد عامه، ان احنا نؤمن ايمانا جازما بان من مات على الكفر فهو في النار، وان من مات على الايمان فهو في الجنه. هذا كلام كلام ما فيش فيه جدال، يعني ده كلام واضح، ده كلام واحد واحد تساوي اتنين. يبقى اذا انا اقول انا اؤمن بان شنودة اذا مات على الكفر فهو في النار، وفلان اي اخ منكم اذا مات على الايمان فهو في الجنه. نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل الجنه، اللهم ان يجعلنا من سكانها ولا يحرمنا فضله. فهم ده العموم، لكن ان تشهد على احد بعينه لا تستطيع ان تشهد على احد بعينه مهما كانت تظهر عليه علامات وهو. لذلك انت مطالب ان تقول طيب انا اسال سؤال، هل اكمل؟ حاضر هكمل، تحت امرك، ما تزعلش مني. حاضر، انا عارف اي كلام، انا عشان تبقى فاهم اي كلام بقوله عارف انه بيضايق الناس كلها، انا عارف ده، انا متاكد من كده جدا، بس انا متعود على كده، كل حته اتكلم فيها كل اللي قدامي بس في الاخر بيرتاحوا، يعني هو في الاخر فانا واخد على الزعل في الاول كده، يعني واخد على الزعل. اساله سؤالا، وهو لو الراجل اللي جنبك ده بجوارك اخوك اللي جنبك فعلا ده، هل انت تستطيع ان تقول هو مخلص؟ عمال تقول ايه طيب؟ تقول هو منافق؟ طب تقول احسبه صح؟ طب ما انت شايف الامور اهو، ده انت ما تعرفش اللي في الموت حصل ايه؟ انت اذا كان شايفه جنبك في الدرس ولسه مصلي العصر معاك وطالعين، ويمكن يكون اداك سميطه ولا بتاع، يعني عمل فيك معروف، يعني حتى على الاقل لما تقدر تتكلم في حقه حاجه اي حاجه، ومع ذلك ما تقدرش تقول هو مخلص، مع انك معاين امره كله فاهم، وبتصاحبه بالساعات التي يمكن ان كان عنده سوالب هتشوفها، فكيف بمن مات وكان بينه وبين الله سريره؟ ها، يبقى اذا الذي يعجز. طبعا واحد يقول لي لا انا اقدر اقول انه مخلص، اقول له انت منهي عن كده اصلا. ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل يمدح رجل فقال قطعت عنق اخيك، اذا اراد احدكم ان يمدح اخاه فليقل احسبه عند الله ولا ازكيه. فهم؟ فليقل احسبه عند الله ولا ازكيه، يعني امره نهاه انه يجزم بما بما يراه، يعني بيمدحه اخ فلان ده الله اكبر ما شاء الله عليه، راجل مخلص، راجل صادق، راجل تقي، راجل نقي، راجل كذا وكذا وكذا، وبيتكلم بصدق امام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق اخيك. طب ما يقول له بقى المنافق وكذا؟ قال انما قال ان كان فيقول احسبه. طب هذا إيكال إلى إلى أنك لن تستطيع أن تحصل يقين، ولكن تحصي غالب ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. فصار ممنوعا على كل أحد أن يقول فلان في الجنة أو فلان في النار. بناء على هذه المسألة تفرع قول بعض أهل العلم ممن قالوا أنه لا يصح أن تقول على الميت المرحوم. طبعا بعض الناس اتريقوا علينا بالكلمه دي، وطلع واحد في برضه في الشاشات اللي عايزه تكسيرها دي يقول اشوف الفتاوى وفوضى فتاوى ومش عارف ايه، وعمال يعمل بقه ويبعوجه شمال ويمين، يقول لك شوف، حتى انهم منعونا ان نقول عن رجل فاضل ورجل جاهد، جاهد ايه، خد بالك بقى، جاهد من اجل الوطن والوطنيه، منعونا ان نقول عليه مرحوم. قلت له ده بالذات في، يمكن يكون في اجماع ان ما تقولش عليه مرحوم، ده حتى مش في سبيل الله، لكن زعلان ان ما تقولش عليه مرحوم. لكن هذه المساله متفرعه على هذا القول، وهو ان كلمه مرحوم جزم بان الله رحمه، ونحن نتمنى فنقول ايه، يرحمه الله، رحمة الله عليه. ها؟ نحسبه رحمه الله، نحسبه مرحوم، قول كده نحسبه مرحوم، فاش حاجة. إنما كونك تقول مرحوم أو معذب، من أين لك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كانت بتمر على القبر رايحة جاية، بتمر على القبر رايحة جاية. ومرة مروا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهم يعذبان ويعذبان في كبير. الله، فمعنا رايحين جايين على القبر. لكن هو الذي علم من ربه أن من في القبر يعذب. مش الساعة دي يعني هم تعذبوا الساعة دي بالذات، مش يعني النبي صلى الله عليه وسلم رايح جاي أو هم كانوا رايحين ما كانش فيه عذاب، أو إنما هم كانوا يعذبان. لكن لا يدرك الغيب إلا من، إلا لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يخبر به إلا نبيه، إلا من ارتضى من رسول. فيبقى هذه إيه، المسألة مهمة. لكن لما نقول فمن أطاعه دخل الجنة، هذا معتقد فيما يتعلق بالحقائق العقدية، دي يقيني، دي مش غلبة ظن. أنا أقسم بالله أن اللي يموت على التوحيد في الجنة، دي قاعدة عقدية. أنا بقسم على علم، بقسم على يقين فيما أخبرت به من ربي أو فيما علمته من كتاب وسنة، وإن هيموت على غير التوحيد هيبقى في النار، فاهم؟ دي مسألة غير مسألة أحمد في الجنة واخد بالك وبطرس في النار، يعني دي مسألة غير دي خالص، فاهم؟ افهم. لكن واحد يقول يعني معنى ذلك ان احنا النصارى دول كلهم بقى يبقوا في الجنه؟ انا ما قلتش كده. نقول النصارى جميعا اذا ماتوا علمهم عليه، ها، فهم، ها، اظن انهم في النار. والمسلمين اذا ماتوا على الاسلام فهم في الجنه. ده عموما، ها، صليبه اللي هو ايه؟ ظنا، ظن يقينا في القعده، وظنا في الاعيان. بقى انا كل ده والاخر تقول لي ظنا ولا يقينا يا راجل. ده انا عمال احيط المساله من الشمال واليمين واقول لك حتى الحي لا تستطيع ان تجزم، حتى في المدح انت منهي على ان تجزم، وتيجي فيما في بينه وبين الله سر. انا حكيت لكم قصه او ما اعرفش انتوا سمعتوها اكتر من مره في الدرس. كان احد الناس، احد الاخوه يعني، كان ماشي في طريق زي طريق بتاع سكستيب، طريق السويس السريع، طريق الاسماعيليه، اي طريق من طرق السفر دي. عربيه خبطت واحد عسكري، عسكري جيش، وبعدين سابته بين الحياه والموت. وتعرف بقى الحكايه ان هي تخبطه ويجري ومش عارف ايه، والناس تتلم. فطبعا الاخ ايه اللي شافه بيموت كده يقول لا اله الا الله، ولا اله الا الله، قعد يقول لا اله الا الله وحده ولا شريك كده. والمهم ايه، مات يعني. بعد يعني هو تعرف الحوادث بالذات ممكن يبقى عندك شيء من اليقظه ولو لثواني، لان بيبقى موت مفاجئ، فلسه اعضاء الجسم لكن المركز الرئيسي بدا يقل، لانه المخ بيقف، المخ هنا بيفسد نتيجه للرجه الشديده، فما بيرسلش الاوامر للاجهزه بذات القلب، فتروح رأيه ميت. فلما شالوه بقى وبتاع مش عارف ايه، لقوه صلي، لقوه مسيحي نصراني، مكتوب مسيحي يعني في البطاقه، ها، اللي هو نصراني. فطبعا هو فين، هي كده خلاص دخل في الاسلام، والمفروض ان هو يغسل في مغسله المسلمين كده. انما طبعا هياخدوه يحطوه فين؟ اي واحد هيشوفه يحلف انه فين؟ اي واحد منكم بقى بالذات الراجل ده هيحلف انه فين؟ اهو شفت مبسوط. يحكم له بالاسلام بهذا التردد، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال للطفل الصغير، قال له قل لا اله الا الله، ردد وراه برضه، بس ما كانش في واحد زيك هناك كان قال له ده بيردد وراه. طب كويس، صح، ما دي سبعة. طب نعم، استنى، حاضر، قول قول قول. لا، مسيحي تزكية، المسيحي واتباع، انت ينفع تقول عليك محمدي ولا لا؟ لا ينفع، ينفع تقول عليك محمدي، ينفع تقول عليك محمدي من باب انك تبع محمد صلى الله عليه وسلم، فاهم؟ زي ما نقول اتباع ابو بكر، اتباع عثمان كده، زي ما احنا نقول احنا سلفيين. ينفع، ما اقصدش انه صح، او مش قصدي صح، ما ينفعش، مش قصدي اقول انه مستعمل، انما ينفع. لو واحد قال انا محمدي، لو قاعد في وسط مجوس ولا في وسط هندوس، قال له انت، قال لهم انا محمدي، ينفع، من باب ان هو ايه؟ تبع الرجل اللي اسمه محمد، هو مش هيسموه الرسول عليه الصلاه والسلام، فاهم ولا لا؟ وينطبع على الاصل، الافضل يقول ايه؟ مسلم كده يعني. فكذلك هو بيقول مسيحي من باب ان هو قد ايه؟ ولذلك بيكره نصراني جدا. ما تلاقيش ولا واحد في الاذاعه ولا في التلفزيون يقول نصراني دي ابدا، ولو قالها ممكن يقطعوا الشريط حتى لو كده يعني، ما بيقولوهاش يعني. لكن ليه؟ لان هو يحب كلمه مسيحي، ويحب كلمه قبطي عشان بتشعر ان هو البلد بلده. ولذلك هي حتى ترجمه، ترجمه مصر ايه؟ مصر ترجمه مصر يا اما كانتري يا اما مصر، ها، لكن مش ايجيبت، مش ترجمتها كده حتى في الانجليزي يعني. لو انت كلمه مصر ترجمتها كانتري، مصر يعني بلد، مصر من الامصار، لكن مع ذلك بتقال ايجيبت. ليه؟ لان هي كلمه قيبط، فبقى لما جم قالوها بالانجليزي، الانجليزي ما عرفوش يقولوا قاف، ما يعرفوش يقولوا طه كده بالطريقه دي، فقالوا ايه؟ ايجيبت، اللي هي ايه؟ قبط. فبقت كلمه ايجيبت، ها، هي وصف الايه؟ يعني اهل المنطقه التي يقال لها ايه؟ قبط. فمصر اسمها من زمان او اسمها ايه؟ قبط. ولذلك سكانها يسموا اقباط، كمصريين وليس كنصارى. فهم بيقول لك احنا مسيحيين اقباط. يعني ايه؟ يعني احنا اتباع المسيح، وهو منهم براء، والله العظيم منهم براء، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت ايه؟ احنا اصحاب البلد يعني. بص خد بالك، عايزين ايه؟ دول عاملين زي صاحب الجنتين، دخل قال ما فيش جنه ولا نار، وقال لك لو في جنه ونار، ها، هبقى احسن واحد هناك برضه، زي ما انا احسن واحد هنا هبقى احسن واحد هناك. هو بنفس الحكايه، دول قال لك البلد بلدنا، واحنا اتباع المسيح بالغزة فيكم برضه، وهم لا اتباع مسيح ولا البلد بلد. فده نوع من انواع التعلق باي شيء. المهم بس نقول بقى، فمن اطاعه. نعم. هو ايه المشكله؟ ما ده العموم، مش احنا قلنا العموم ان احنا نجزم بان من مات على الكفر فهو في النار، من مات على الكفر فهو في النار، فاذا جمعوا في المدافن. وانت عايز تقول ان كل من مات من الكفار فيش حد منهم يخش النار؟ لا، ده احنا على يقين انه يمكن يكون كلهم، بس احنا انا متيقن ان في بعضهم هيكون في الجنه، اللي هو مستخفي او مات او اسلم ساعه الموت. يعني العسكري ده زي ما قلت لك، الناس كلها هتبقى هتعامله ايه؟ نصران، انما هو عند الله مسلم، لانه قال لا اله الا الله، هو عارف انه نصراني، وعارف ان كلمه ناديه يعني تعني اسلام، وعارف انه بين الحياه والموت. مش دي كلها ثقافه الشعب المصري؟ ها، اصلا ما بيقولوش مثلا قول انت منين، قالوا من المنوفيه، ده مش بيسالوا عن كده، ده بيقول قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، على انه مسلم، باعتبار ان اي واحد في الحواري احنا بنعتبر معظم الناس مسلمين، والغالب في الناس الاسلام، فاهم؟ فبالتالي ده غالب الشعب المصري، فمن هذا القبيل. لازم أقول لي لازم. يا ابني افهم، لا يحكم لأحد بالنار يقينا إلا من أخبر الله به، دي مسألة موقوفة على الخبر، افهم، دي مسألة متفق عليها، الشهادة بالجنة والنار على المعين موقوفة على الخبر، وليس موقوفة على المفاهيم ولا على المعتقدات ولا على غلبة الظن ولا على ما يقع من فعله ولا من قوله، فاهم ولا لا؟ يعني لابد من نص يقول فلان في النار، فلان في الجنة، فلان بعينه، لابد. هذه النصوص عامة ليس متعلقة بفلان أو بعلان، نصوص تحقق عقيدتك وتجعلك عارف كويس جدا ان من الذين يشهد لهم بالايمان ومن الذين يشهد لهم الاسلام. احنا النصوص اللي عندنا علمتنا ثلاث حاجات، علمتنا من يحكم عليه بالظاهر، وعلمتنا مقال من يحيى أو يموت على ذلك، فهم؟ وعلمتنا العذاب الخلود وعدمه، الخلود يكون لمين ويكونش لمين. علمتنا ان احنا اللي نشوف على صدره صليب نقول ده كافر، واللي نشوفه بيصلي او اسمه محمد او بلحية نقول ايه مسلم، واحنا مؤمنين ان في من المسلمين منافقين وزنادقه، فاهم؟ وعارفين ان في من المصلبان مسلمين مكتكتمين باسلامهم، بغض النظر عن النسب، النسب دي علمها ربنا. فبقى اول حاجه ان احنا اتعلمنا القواعد الشرعيه علمتنا ان احنا نقول ده مسلم ده كافر ظاهرا، وحسابهم على الله. وعلمتنا ان احنا نؤمن بان من مات على الايمان ما قالوا ايه، وانه من مات على الكفر ما قالوا ايه. وبعدين علمتنا ان ده اللي يوم القيامه ياتي على الكفر مخلد في النار ما فيش احتمال ايه خروج، وانه اللي ياتي على الايمان هيبقى مقاله النار مقاله الجنه ويبقى مخلد فيها خلود ابدي. فيبقى دي المسائل التي تعلمناها من جمله ما تقرر في العقيده فيما يتعلق بعلاقه الدنيا والايه والاخره. اما الاعيان فلان بعينه كده اشاور عليه بصباعي او اقوله باسمه، فهم؟ فهذا لا يكون فيه خبر، لا يثبت حكم عليه في الاخره مش في الدنيا. يعني في الدنيا تقول كافر بناء توفرت الشروط وانتفت الموانع المقتضية لتكفيره بعينه، فهم؟ أما في الآخرة تقول ده في النار أو في الجنة فقد افتأت على الله، لأن هذا أمر اتفق على أنه حق من؟ حق الله وحده. نعم. أيوة طبعا في كتير من ده، في كتير يتشبه ان هو بيكون عنده امور معينه لا يعلمها الا ربنا. ابسط مثال، ابسط مثال عشان بس ايه يعني الفهوم. حاطب بن ابي بلتاع رضي الله عنه فعل فعلا لا يكون الا من منافق، وعمر رضي الله عنه حكم عليه بالنفاق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئه فيما يتعلق بالحكم الظاهري، فهم؟ لكن بين له ان هناك مسرور قلبي ومخفي صدري ها يمنع عنه حكم النفاق. مفهوم؟ يعني ايه؟ قال له يا رسول الله دعني. قصه حاطب عباره عن ايه؟ واحد من الصحابه علم بان النبي صلى الله عليه وسلم سيغير على الكفار، ولم يكن له اهل ولا عشيره ولا قبيله فيهم، فتاول مع نفسه وكان من اهل بدر ان يرسل اليهم خطابا مع امراه يخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعد لهم العده. وقال ايه؟ وقال انه ايه؟ انا بتكلم وانت رافع ايدك، انا قلت ده بيقول لي هيصحح لي النص او بتاع استفيد منه، لكن مش ما تركبوا لايديكم. طب حاجه الاحسن. طيب فارسل الرساله واوحى الله الى نبيه، فارسل علي رضي الله عنه واتى برساله من المراه واتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقراها، فلما علم حاطب بذلك اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني لمؤمن بالله ورسوله، انا مش منافق. عمر لما علم بما في الرسالة قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. ما قالوش يا عمر لا يصح أن تحكم عليه بالنفاق، إنما قال يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يعني عايز يقول له إن ده عنده سريرة وعنده سر بينه وبين ربه، هذا السر يمنع إنه إيه؟ إنه يمضي عليه في الحقيقة الحكم الظاهر. بدا معناه انه قد يتخلف الحكم الظاهر عن الحقيقه. مفهوم؟ هذا الامر من يعلمه؟ الله وحده. يبقى انت بتدخل نفسك في دايره فيها افتئات على الله. يعني افهم، انت ممكن تستغرب تقول لي شنو ده؟ بقى كل ده لا، هي المساله مش متعلقه بيه. المساله متعلقه ان انا اريد ان يكون كل قول مني او عمل على وفق الشرع وعلى وفق ما يرضي الرب، بحيث انني لا افتئت على الله. ها؟ ولا اقول على الله غير الايه؟ غير الحق. فانا اذا قلت هو في النار، اذا قلت هو في النار يبقى ايه؟ لازم يكون عندي خبر من الله. لازم يكون عندي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، مين اللي بيقول هو في النار؟ بس هو اللي يعلم ذلك ويخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابه كان بيبقى رجل في وسطهم ورايح جاي معاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. فهم كلهم بيصلوا وكلهم اصحاب النبي وكلهم اتقياء وكلهم بيحضروا الجماعه مع النبي عليه الصلاه والسلام، لكن إذن علم النبي صلى الله عليه وسلم سريرة غير الظاهر، أوجبت لهذا الرجل أمرا عاما. فدي مسألة، الموضوع هيطول منكم بس عشان انتوا دماغكم، انا عارف ان الموضوع ده هيعمل لكم لبش في نفوخكم عشان انتوا متركبين المسائل بالعواطف. انا نفسي اذا اردتم ان تتعلموا فض دماغك من التقليد وفض دماغك من المسائل الموروثة وحاول تتعلمها بينا. الايه ايه ايه اه انت هتتكلم في ده موضوع يا راجل، يا راجل طب عايزين نتعلم حاجة تفيدنا، عايزين نتعلم حاجة تفيدنا يا راجل، يا راجل انت ما شاء الله عليك، طب انت راجل متخصص، احنا لسه في البداية، احنا لسه في البداية، ده احنا لسه قبل الموضوع ده مثلا كده بحوالي 16 سنة، فخلينا بس شوية. هيتكلم على خلود الجنة وخلود النار وخلود العذاب، ده يا راجل انت وفناء النار، ده انت شايف احنا محتاسين في ايه؟ ده احنا محتاسين في قلب ايه؟ انا عارف ان انا معايا ناس شديدة، انا عارف، انا باجي وانا ايه؟ الدرس بتاعكم ده بالذات كل الناس بتدي درس سهل قوي قوي الا انا. قوله فمن اطاعه دخل الجنه، فمن اطاعه دخل الجنه، أي اما من اتى دخول الجنه بقى، ده بالنسبه للكلام اللي احنا بنشرحه بقى بالنسبه للاصول الثلاثه. دخول الجنه خلاص احنا اتفقنا ان المؤمنين اذا ماتوا على الايمان وحشروا عليه هم في جنان. لا ما هو الكلام ده هو حضر الموت يعني مع نفس سكرات الموت، اما اذا كان في وعي يترتب فيه تكييف ولو ثواني يصح في ذلك. يدل على هذا حديث الصبي اليهودي الذي اتاه النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، يعني العمليه خلاص بقى الموضوع يعني ايه خلص، ومع ذلك يميز ما يسمع ويميز ما يجيب به، يميز ما يسمع ويميز ما يجيب به، ما دام يميز ما يسمع ويميز ما يجيب به يبقى ليس في دائره الايه؟ التكليف. لكن الايه متعلقه بمن كان منه ذلك في غرغره الموت كحال فرعون عند الغرق لما قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، ربنا قال له ايه؟ الان وقد عصيت ايه قبله، فردوا عليه لانه كانت في المرحله اللي فيها ايه؟ غرغره، فهو بيقولها من باب التشحط وليس من باب قول حاضر. طالما في قول حاضر بقى في ايه؟ في تكليف. واضح؟ دخول الجنة للمؤمنين ليس على رتبة واحدة، هناك من طبعا يدخلون الجنة بغير حساب، هناك يدخلون الجنة بغير بعد مناقشة حساب، هناك من يدخلون الجنة بعد ميزان وشهادة ميزان، هناك من يدخل الجنة بعد عذاب قليل، ومنهم من يدخل الجنة بعد عذاب أشد، ومنهم من يدخل الجنة بعد أن يصير حمم، كثير جدا جدا. هذه مراتب، أنا بقول منهم دي مش بعدد، لأن هذه مراتب بين كل واحدة والأخرى مليارات المراتب التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني عايز أقول إنه إيه مسألة إنه كده، لكن إحنا عندنا نصوص أفادت بأن دخول الجنة ليس على رتبة واحدة. فمثلا في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال فقلت من هم؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والحديث رواه البخاري ومسلم. فهم؟ ثم يبقى في ناس هيخشوا الجنة 70,000 بغير حساب، فدول ايه؟ ادي طائفه، وبعدين بعد منهم ناس تانية، وبعدين منهم ناس تانية، وبعدين منهم ناس تانية، وبعدين بعد كده يبقى في ناس تخش النار، او في ناس تستوجب العذاب وبعدين يشفع فيهم فلا يدخلون النار ويعفى عنهم. وزي ما قلت رتب كثيره جدا جدا جدا، ما هياش 1 2 3 4 حتى 20 100، بل هي مراتب لا يعلمها الا الله. لكن انا اقصد كجمله عقيده فيما يتعلق بهذه المساله، هي مسالتين. المساله الاولى أنك تعرف أن من أتى الله عز وجل غير مشرك فمصيره الإيه؟ مآله الجنة، مآله يعني النهاية، نهايته جنة. فهم؟ دي رقم واحد. رقم اثنين إنه اللي نهايتهم جنة مش كلهم رتبة واحدة. في أول في ناس مسارعة ها؟ وفي ناس هتخش النار حساب ولا سابقة عذاب، وفي ناس هتعذب حتى تصير حمم. حتى تصير إيه؟ حمم. وحديث اخر اهل الجنه دخولا هو ده فيما يتعلق بمن لم يعذبه. حديث اخر اهل الجنه دخولا هذا خاص بمن ايه؟ من لم يعذبه. لكن هناك من ففي الحديث ان الله يخرج من النار قوما قد امتحشوا وصاروا حمما. عارف انت حته الفحمه لما تبقى مفحمه وتبقى سوده من كثره ما تفحمت، فاهم؟ ثم يلقون على جانب السيل فينبتون كما تنبت الحبه. الحبه اللي هي العود الاخضر الصغير كده، يعني بعد ما يبقوا خلاص يعيد الله خلقهم وينبتون كما تنبت الحبه، ها، ثم يخلقون ثم يدخلون الجنه. طبعا دول مع ذلك انهم راوا من العذاب الايه؟ الكثير، فهم؟ لكن عندهم بقيه توحيد نافعه ولو قليله جدا جدا جدا، لكن عندهم بقيه توحيد ايه؟ نافعه، فاهم؟ فيبقى الشاهد ان موضوع دخول الجنه ده في مسالتين اجماليتين كمسائل عقديه تفهم اجمالا، هياتيك في دراستك ان شاء الله تعالى تفصيلات لكل ما يتعلق بجانب من هذه الجوانب. المساله الاولى هي ايه؟ ان الموحدين ما قالهم الجنه، خلاص ما قالهم منتهاهم، قبل النار بعد النار، المهم ان ما قالهم. دي رقم واحد. رقم اتنين ان هم على رتب، منهم كذا ومنهم كذا، ومن ربنا يجعلنا ممن يدخل الجنه بلا عذاب ولا سبق حساب. طيب برضو فيما يتعلق بعلاقه الجنه بالرسول، ان الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للجنه في الدنيا والاخره. ان الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للجنه في الدنيا. ولا انت بطلت تكتب ولا ايه؟ ولا كفايه كده ولا ايه؟ طيب. أن الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للجنة في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فهو الذي يدل على طريقه، ها؟ واتباعه هو المؤدي إليها، صح ولا لا؟ قد كانت لكم أسوة حسنة قد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، صح؟ فيبقى إذن هو سبب للجنة في الدنيا. طب وفي الآخرة؟ بالشفاعة، فهو ما إيه؟ يشفع للأمم ويشفع لأمتي خاصة، يشفع للأمم جميعا الشفاعة الكبرى، وبعدين يشفع لأمتي خاصة شفاعة وشفاعة. فإذا هو سبب للجنة في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، فهم؟ وقد تكون شفاعته منع من دخول النار، وقد تكون شفاعته بعد دخول النار. يعني ممكن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمن تساوت حسناته مع سيئاته، فاهم؟ ولا لم يبقى له حسنه فيؤمر بدخول النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم له فيمنع من دخول النار بقبول الله شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وقد يدخل النار ثم يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه فايه؟ فيخرج اقواما بشفاعته، يامر الله عز وجل باخراج اقوام بشفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وده باب عظيم جدا في العقيده اسمه باب الشفاعه، ده باب كبير قوي قوي قوي درسته في التحوية، كبير جدا فيما يتعلق بشفاعة الرسول في المؤمنين والكافرين ومراتب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم؟ لأنه له شفاعة في الكافرين أيضا، وشفاعة المؤمنين، فهم؟ وأنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أقصد أقول أن ده موضوع مجمله أنك تعرف أن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سبب للجنة في الدنيا والآخرة. نعم. ايه؟ سبب الايه؟ انه يشفع. يعني زي ما في الدنيا قال لك انت اسمك ايه؟ محروس؟ محمود، يا محمود اعمل كذا وكذا وكذا وكذا في الاحاديث، وانت سمعت الكلام فايه؟ يوم القيامه اتيت موحدا، وبعدين وعصيت الذنوب، ربنا يا رب اجعل حسناتك اكثر، فجعت ايه؟ وجدت كده فشفع عند الله لك لمحمود بالذات، وقال يا رب اشفع لك، اشفع عندك لمحمود، فقبل الله شفعته. يبقى كان سبب، زي ما كان في الدنيا سبب بتعليمك، كان في الاخره سبب بشفاعتي. واضحه ولا مش نافعه دي؟ طب الحمد لله. طبعا الشفاعه مش للنبي صلى الله عليه وسلم بس، بل حتى للاصحاب والاحباب والاولياء والمؤمنين والصالحين لكن في النهاية ليه سميت شفاعة؟ لأن الجنة لا تتقرر لأحد إلا برحمة رب العالمين. الجنة لا تتقرر لأحد إلا إلا بشفاعة رب العالمين، إلا برحمة رب العالمين. يعني لذلك سميت إن يعني جهد النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة سمي إيه؟ شفاعة، لأنه قد تقبل وقد لا تقبل، صح؟ بدليل أن إبراهيم عليه السلام يشفع في أبيه آزر، ومع ذلك لا يقبل الله إيه؟ شفاعته فيه في أن يخرجه من النار ويجعله في الجنة. فيبقى إذا قد تقبل وقد لا تقبل، مش معنى أن هو يشفع يبقى خلاص لابد تقبل، لأنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قد يشفع وقد تقبل وقد لا تقبل. فيبقى إذا يبقى طيب، إيه العلاقة بين من أطاعه دخل الجنة؟ إيه العلاقة بين الطاعة والجنة؟ إن رقم واحد الطاعة سبب للجنة أصلا، لأن الطاعة ترتب عليها التوحيد وترتب عليها الصلاة وترتب عليها كل مقتضيات الإيه؟ المترتب عليها جنة. يبقى إذا رقم واحد إن الطاعة من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الحاجة الثانية إن على قدر الطاعة على قدر الجنة. على قدر الطاعة قدر الجنة على قدر الطاعة، يعني قدر الجنة على قدر الطاعة، أو زي ما بنقولها كده يعني على قدر الطاعة على قدر الجنة. فيبقى قدر يعني قدر ما تحقق من، سواء أنت كنت من السابقين، سواء كنت من أول الداخلين آخر الداخلين بلا عذاب بعذاب، كل ده بسبب إيه؟ حسب قدر الطاعة. فكلما جولت الطاعة كلما جود الإيه؟ المآل. حتى أهل الجنة الذين يدخلون بغير عذاب مراتبهم في الجنة على حسب الطاعة، باعتبار إيه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني بمعنى إنه ما فيش حد يظلم عند الله. فافترض إن الاثنين هيخشوا الجنة من غير عذاب لأنهم أصحاب طاعات، لكن في واحد أكثر من الثاني، هتفترق رتبتهم، هتفترق رتبتهم، لأن الجنة إيه؟ درجات. الجنة درجات، وبالتالي فيبقى لازم تفهم، طب الدرجات دي تقسمها بناء على ايه؟ بناء على الطاعة. فالطاعة اصل الجنة، يعني اصل الطريقة واصل الموصل، ودرجات الجنة على حسب على ايه؟ بقدر الطاعة، فهم؟ فتكون قدرك في الجنة على قدر ايه؟ طاعتك، على قدر. وزي ما بيقولوا اهل الموعظة بيقولوا على قدر استقامتك على الصراط في الدنيا على قدر استقامتك على الصراط في الآخرة. على قدر استقامتك على الصراط في الدنيا اللي هو ايه؟ كتاب والسنة، اللي هو الطاعة، اللي هو طاعة النبي، اللي هو الشرع، صح؟ ها، وان هذا صراطي مستقيما، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. طيب يبقى على قدر استقامة العبد على الصراط في الدنيا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة، ويثبت أقدامنا على الصراط حتى نلقاه. واضح كده ولا ما واضح؟ عشان بس يبقى الأمور باينة. طبعا كلمة من أطاعه دخل الجنة اللي هي موجودة معنا في الكتاب دي، مش معناها أن الموضوع واقف على طاعته، إنما كلمة طاعة الرسول هي تعبير عن مجمل الاستجابة للدين عقيدة وشريعة، يعني فاهم؟ فطبعا ده تعبير صحيح ولا تعبير غير صحيح؟ تعبير صحيح. ليه؟ لأن هو أمر بالتوحيد وكان أعلى أوامره وأعلى مطالبه وأعلى ما يتعلق ما يؤمر به هو التوحيد. يبقى اللي أطاع مش معقول هنطيعه مثلا في سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم والصلاة على النبي يوم الجمعة، ويبقى فيه شرك، ويبقى فيه مولاة للكفار، ويبقى فيه سب واستهزاء، يبقى ما يبقى دي مش طاعة، وهكذا. طيب قوله ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليك رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ربنا ضرب مثال بفرعون لأن ده مثال للمعذبين وليس مثال للمطيعين. هو بيقول ومن عصاه دخل الجنة، فبيضرب مثال. طبعا هنا شوف خد بالك بقى، مع ان المثال في حق اتباع موسى، والكلام هنا في حق اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما كانت الرسل كلها رسولا واحدا من حيث التزام الطاعة ووجوبها، فيبقى اي مقام متعلق برسول من حيث اجمال مكانة الرسول مش الاحكام الفرعية هو نفس المقام. فلما اجي اقول لك مثلا لو اطعتش محمد، لو عصيت محمد خش النار، تقول له اقول لك الدليل اهو ان ربنا ارسل الى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول فاخذه الله اخذا وبيلا. تقول لي طب ده فرعون ملوش دعوه بمحمد، ده فرعون ده في امه موسى عليه السلام واحنا في امه محمد عليه الصلاه والسلام. اقول لك لا، هو ده رسول وده رسول، ها، والقاعده ان اللي يطيع الرسول في اي زمن ومكان، ها، بغض النظر عن اسم الرسول، فهم؟ فكل رسول له شريعة، خلاص. لكن كل هذه الشرائع لا قيمة لها فيما يتعلق من حيث أنها ما هي إلا عنوان لطاعة الرسول، يعني مش قيمتها بذاتها، إنما قيمتها لها عنوان لطاعة الإيه؟ الرسول. نعم. عاصي، بس ما احنا هنقول حاضر حاضر عناية الاثنين. المعصية كلمة عصى، بس انا من الاول بس نفهم الجزئية دي، ان الكلام في حق رسول هو الكلام في حق ايه؟ يبقى الاستهزاء برسول اي رسول مش بمحمد صلى الله عليه وسلم فقط، يبقى ماله؟ يبقى كافر، فاهم؟ لو واحد استهزأ على نوح، استهزأ على شعيب، استهزأ على لوط، كأنه استهزأ بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قلت لا نفرق بين أحد من رسله، فما كتبه الله للرسول كتبه لجميع الرسل، فهم؟ مع الفرق في الفضل، مع الفرق في الشعائر، إنما المهم أن يكون مجمل ما يتعلق بالحق واحد، واضحة؟ فبيقول إنه من عصاه دخل النار، الدليل قوله تعالى من عصاه دخل النار. طبعا المعصية هنا أنواع، كلمة عصا كلمة عامة، ممكن تكون معصية متعلقة بالكفر والشرك الأكبر والنفاق، ممكن معصية متعلقة بالشرك الأصغر، ممكن معصية متعلقة بما هو دون الشرك الأصغر من الكبائر، ممكن معصية متعلقة بالشرك بالصغائر. المهم أنه في النهاية كل معصية تؤدي إلى النار، فهم؟ لكن لما نقول من عصاه دخل النار، المعصية الموجبة للنار يقينا الشرك، المعصية الموجبة للنار يقينا هي الايه؟ هي الشرك. فعشان كده عبر عن ومن عصاه دخل النار، يقصد بذلك مش يعني ايه المعصية الموجبة للنار، وإن كان يطلق على الكل، لكن استدلاله لما قال فعصى فرعون الرسول، طبعا فرعون هنا عمل صغيرة ولا عمل مكروه، إنما إيه؟ كفر بالله وكفر بموسى عليه السلام، فهم؟ فأخذناه أخذا وبيلا. طب إيه اللي دل عنه شرك؟ فأخذناه أخذا وبيلا، لأن الأخذ الوبيل لا يكون إلا مع الشرك، اللي هو الأخذ الذي لا مرد له، يعني الهلكة الدائمة، الهلكة التامة، الهلكة التامة. فلا يهلك الإنسان هلكة تامة إلا في إيه؟ إلا في الشرك. تنبه. طيب هل معنى ذلك أن من عصى الله عز وجل دون الشرك لا يدخل النار؟ خدها قاعدة، من عصى الله بالشرك دخل النار، دخل النار. طبعا برضو كلام ده هو فيما يتعلق بأن أنه ده أتى الله بالشرك. طيب ومن عصى الله بغير الشرك فهو في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومعنى كونه في المشيئة يعني غير معذب، لان في بعض الناس بيفهم كلمة في المشيئة يعني ايه، يعني لا يعذب، وهذا فهم خاطئ وعقيدة باطلة. لا لا يعذب، ما هو معنى يعذب في الآخرة معناها ان هو يعذب في قبره تارة وبعدين يكمل له العذاب، لان كل من عذب في قبره قد لابد ان يتبعه عذاب في الآخرة حتى ولو كان العذاب ده مناقشة حساب. وده امر غيبي يعلم ربنا سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالجزاء. مكفر للذنوب للموحدين، وقد يكون مقدمة العذاب لغير الموحدين، كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فجعل ما في الآخرة أشد مما هو في القبر. نعم. مناقشة حساب. من نقش الحساب عذب، من نقش الحساب عذب بنص الحديث، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده على تفصيل مش دواء، مش ده محله يعني، هناك تفصيل. اعمل ايش انا لك صعب شيء شيء ثاني عشان بس عشان فيما يتعلق بمراتب الخلق، فيما يتعلق بالعذاب أو العفو، هذا أمر ليس هذا محل تفصيلي ولا يتناسب مع المقدمات، لكن أقصد أقول كإجمال أنت محتاج إلى معرفته ولو إجمالا، هو أن تعرف أن هناك من يعذب عذابا أبديا وهو من لقي الله مشركا، وهناك من يعذب عذابا يتبعه إيه؟ جنة، وهو من لقي الله غير مشرك ولكن عظمت ذنوبه. ولكن يقال في هذا القسم أنه في المشيئة. يعني إيه في المشيئة؟ يعني لم يحتم الله سبحانه وتعالى أمره في أنه من أهل النار حتما، بل جعل الأمر إليه. ودي تقرير لما كنت أذكره من قبل، أن أمر الجنة يقينا وأمر النار يقينا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وليس معنى أنه في المشيئة أنه غير معذب، مفهومة دي؟ لأن إحنا لما نقول في المشيئة يبقى إن شاء عذبه وإن شاء، يبقى إذن قد يكون بعضهم يشاء تعذيبه وبعضهم يشاء إيه؟ يشهد لهذا كثير من النصوص المتعلقة بثبوت النار لأهل الكبائر. يقال مثلا منع الزكاة يأتي في النار وفي له كذا وكذا وكذا وكذا، البغي تأتي في النار كذا وكذا وكذا، نسأل الله العافية والسلامة. الرجل يعلم الناس الخير ولا يعمل به يأتي في النار كذا وكذا وكذا، أول من تصار بهم النار السلاسل، كل دول مش كفار، كل هؤلاء ليسوا إيه؟ ليسوا كفار وليسوا من أهل الشرك وليسوا من أهل الخلود، إنما جاءت النصوص بأن هناك من هؤلاء من يدخل النار، وجاءت النصوص من أن من هؤلاء من يعفى عنهم. مفهوم؟ من هم بقى الذين يعفى عنهم؟ لا يعلمهم إلا الله. ومن هم الذين يعذبون من هذا القسم؟ لا يعلمهم إلا الله. مفهوم؟ فيبقى كلمة ومن عصاه دخل النار يبقى حيكون على أقسام، إما مخلدا في النار باعتبار ان عصيانه مبني على الايه، على الكفر والشرك والنفاق الاكبر، واما ان عصيانه اقل من الكفر والشرك يبقى ايه ماله، يبقى ايه في المشيئة. اللي انا عايز اوصله لك ان كلمة في المشيئة لا تعني انه لا يعذب، لان بعض الناس مش اذكر في اي مقام لكن فاكر كنت اتكلم فقول يعني قد يعذبه ربه ومنهم من يعذب، فقال ازاي ده في المشيئة، ففهم كلمة في المشيئة يعني ايه، انه لا احنا بنقولش عفى عنه، بنقول في المشيئة يعني مرجعه مشيئته، ولا احد يدخل في مشيئة الله الا الله، فهم؟ لكن ليس معنى كونه في المشيئة انه لا يعذب، بل مفهوم. الايه من أتى يوم القيامة حسناته أكثر لا يعذب، ومن أتى يوم القيامة حسناته سيئته زي بعض قد يعذب، ومن أتى وسيئته أعظم من حسناته يعذب. دي القواعد. لكن قد يعفو الله عن من سوت، وقد يعفو الله عن من استوجبت، قد يعفو الله عن من سوت، وقد يعفو الله عن من استوجبت، فهم؟ لكن مدام حسناته أكبر يبقى خلاص ادفع بالتي هي أحسن. لأن معنى أن حسناته أكبر أساسا في قاعدة اسمها قاعدة الإيمان بالميزان عند أهل السنة في العقيدة. يعني إيه قاعدة الإيمان بالميزان؟ إن إحنا نؤمن أن الأعمال يوم القيامة توزن وزنا حقيقيا، مش وزنا كده زي بيوت الشعر، حقيقيا. والأرض الأرض وضعها ووضع الإيه؟ ألا تطغوا في الميزان. فالأرض رفعها ووضع الميزان، والأرض رفعها ووضع الميزان. الأرض إيه؟ والسماء معلش، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. اللي أقصده إن الميزان حقيقة، الميزان فيما يتعلق بإيه؟ بوزن الأعمال يوم القيامة وزنا حقيقيا، وزنا حقيقيا، فاهم؟ مش الإيه؟ لا، لتوزن أعماله، مش إن هو نفسه ليوزن، إنما توزن أعماله. هل توزن أعماله بأن تتحول إلى عرض حسي، أو توزن بأنها أمر غيبي يكون على كيفية تليق بالغيب؟ هذا أمر إلى الله. لكن نحن نؤمن أن هناك ميزان حقيقي. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال لرجل اشهد وزنك. وكذلك يقول في الحديث أيضا حديث قل لو أن لا إله إلا الله وضعت في كفة والسماوات والأرض وضعت في كفة لملت بهن لا إله إلا الله، كفتين الميزان يعني، وأن الميزان له كفتان. نعم، أعماله يعني أعمال أن تسقل في الميزان أعماله أيضا، وليس هو نفسه. عشان الأحاديث الأعمال هي الأصل، حديث الأعمال هي الأصل، إنما عبر بذلك، عبر بأنه ليه؟ لأن أنت قيمتك في الأخيرة بملك من أعمال، قيمتك في الأخيرة بملك من أعمال، وضياعك في الأخيرة أعزك الله، نسأل الله لو ضيعنا، وأيضا بحسب إيه؟ بحسب الأعمال، فده يبقى هباء منصورة، ده خذوه فغلوه، ده بحسب الأعمال. وده يكرم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، اقرأ وارفع، اقرأ واصعد، هذا بحسب الإيه؟ حسب الأعمال. لكن الأعمال نفسها توزن، الأعمال عندها إيه؟ زي حديث البطاقة، حديث واضح جدا، إن توضع السجلات في كفة مش الراجل نفسه، وتوضع لا إله إلا الله في كفة تفتطيش إيه أمامها، أمام البطاقة السجلات، نتيجة لثقل التوحيد وعظم وزن الإيه. لكن أقصد أقول أن الأعمال توزن وزنا حقيقيا على وجه غيبي. الصورة بتاعتها العمل يبقى عامل ازاي؟ هيتوزن زي الحديد؟ توزن زي الحجارة؟ لا، ده تشبيه دنيوي، لكن هو في الآخرة له ايه؟ له أمر، لكن سيوزن ميزانا حقيقيا. وبالتالي لو انسان حسناته اكبر من سيئاته يبقى خلاص هيبقى اللي فاضل في الميزان ايه؟ حسنات، ما هو ده اتشال من ده. نعم، لا دي قضية أخرى، كل ده متعلق بكيفية الحساب يوم القيامة. أنا قلت إن ده موضوع أكبر مننا، موضوع استيفاء الحساب، كيفية الحساب يوم القيامة، ده أكبر مننا، مش متناسب على المقدمات. طبعا كله لا يوزن على العبد، لا يوزن على العبد إلا ما كان له، ما كان له يعني مما يبقى له، لأنه يؤخذ من هذا وانتصف له، وانتصف من أصحاب الحقوق وقد يفلس. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي قليل. المفلس من إيه؟ من قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني عنده أعمال، ولكن عمل كذا وكذا وكذا، فيؤخذ من حسناته. ده اسمه موقف القصاص، ده اسمه موقف القصاص. حتى يقتص الله للشاة الجلحاء من القرناء. فأنا بتكلم على أساس تبقى فاهم مراتب الحساب دي، مسألة كبيرة جدا ما تشغلش بالك دلوقتي بيها، لأن أنت محتاج تعرف مقدمات العقيدة، أصول العقيدة اللي لسه إحنا يعني قدامنا في، إذا كان إحنا عمالين نتجادل في نقول عليه جنة ونار ونشهد ولا بنشهدش، مسألة معانا بلاطة يعني. فشوية مسائل الحساب دي خليها شوية. قول. ثقل البطاقة بتاعت يعني التوحيد في قلب كل واحد مننا يختلف ثقله من واحد لآخر. بالضبط. اه طبعا. ممكن أعماله سيئة لا ترجح مع التوحيد اللي داخل. اه بالضبط، ممكن طبعا على حسب ان التوحيد ضعيف اساسا، لكن قد يكون التوحيد قوي جدا. ولذلك عوام اهل التوحيد اخير من علماء اهل الجهل، زمن الجهل، استغفر الله. علماء عوام زمن التوحيد اخير من علماء زمن الجهل. ليه؟ لان قوة التوحيد، يعني مثلا انت لما تشوف السعودية مثلا، مثال تقريبي مش مقارنة ولا مسألة تقييم، تجد الواحد منهم هناك لما يغضب معاك يقول لك الله يرحم والديك، روح روح الله يرحم والديك يا شيخ الله يهديك كده. في مصر هنا لما يغضب دينك ودين امك ودين اللي جابوك ومش عارف ايه وايه وكده، هناك لا يمكن يحلف بغير الله عز وجل. ده مش معناه برضه ان انا بجود، انا بس عايز اقول ان شوف، لمجرد انه قلد المجتمع حوله، حتى العامي البسيط الواحد بيركب في الحج والعمره مع سواقين بيبقوا ناس عاديه جدا، والسجاير ويمكن الصلوات كمان الا انه لما يجي يكلمك تحس بانه كل الكلمات بتطلع منه نتيجه لمخالطته لمن لا يسبون الله ولا الرسول ولا الدين، ولا يحلفون بالنبي ولا يحلفون بغير الله ولا كده يعني. فده معناه انه لو انت بقى مخالط مثلا للصحابه للتابعين اتباع التابعين، وانت راجل جاهل خالص وعمي خالص، بس عمال تتلقى ما كلمات في شأن الله، في اليقين، في التوكل، في الإيمان، في الاحتساب، في الصبر، في أسماء الله وصفاته، فيما تقدير الله قدره، بتسمعها كده حتى زي ما بقول نكت، بتسمعها زي ما الناس بتتكلم كده كلام عادي، فطبعا بتتشرب ذلك، فيبقى العام في الزمن ده أفضل من العالم في الزمن ده. فاهمها؟ لأن إحنا عندنا علماء في العقيدة هنا معظم أشعرية، علماء في العقيدة هنا معظم فلسفة، وهو عالم واخد دكتوراه في العقيدة. فيبقى العامي بقى اللي هو في ارض من دول هيبقى بالنسبه له، فلازم ناخد بالنا بس من ايه. نعم. لا لا لا لا، عذبه عذابا يستوفي به ما يتعلق بالذنوب التي ارتكبها، وان شاء عفى عنه لم يعذبه اصلا، فدخل الجنه بغير حساب بغير عذاب. ده الموحدين، ما دام في المشيئة يبقى موحد، ما دام في المشيئة يبقى موحد. فاهم؟ عشان كده حصل خلاف كبير في مسألة ترك الصلاة بسبب حديث عبادة بن الصامت، ان بعض الناس فهمت منه ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ترك الصلاة، لانه ترك الصلاة النصوص اللي موجودة فيه كلها تفيد ان تركها كفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل الكفر ترك الصلاة، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين رجل الشرك والكفر ترك الصلاة، ما ده أنا قلت دلوقتي. لا، في تاني إيه؟ برئت ذمة الله ممن لا صلاة له، وأيضا كلام الصحابة زي كلام عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، وزي حذيفة قال لو لم تصلي لمت على غير الفطرة، وغير ذلك كثير. كل النصوص دي كلها عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تفيد تكون في ترك الصلاة. فجم الصحابة قالوا كفر ترك الصلاة، والتابعون جم في أتباع التابعين أول ما ظهر بعض الفقهاء قالوا لا، ده إيه؟ ترك الصلاة ده كفر للجاحد. طبعا الجاحد للصلاة ولا كافر. قالوا أما من تركها بغير جحود فلا يكفر، إنما ده كفر إيه؟ أصغر. وقالوا الدليل على كده إن النصوص دي كفر، بس في نص بيفيد إنه في المشيئة. وطبعا إحنا عارفين إن طالما في المشيئة يبقى مش كافر كفر أكبر. إيه النص ده واللي عمل مشكلة؟ حديث عبادة بن الصمد قال لله على العبد 5 صلوات في اليوم والليلة، فمن أتمهن، وفي لفظ أحسنهن، وفي أقامهن، فهم؟ واللفظ المقابل احصاهن فلم يحصنهن، اقامهن فلم يقمن، اتمهن لم يتمهن. ما فيش ولا روايه فمن تركه، فيش ولا روايه. فهو تلبس على البعض منهم انه ايه، انه إيه، لا، لانه بقيه الحديث فمن احصنهن كن له برهانا ونور يوم القيامه، ومن لم يحصنهن ها ها فهو ايه، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. فاهم؟ ان شاء ايه عذبه وان شاء غفر له. فقالوا ايه، ما دام ربنا قال في حقه ترك الصلاه مع ان ما فيش سواه. مين اللي بين المساله دي؟ ابن تيميه رحمه الله في كتاب الايمان، ها، في الايمان الاوسط في الجزء السابع، وقال انه هذه شبهه دخلت عليهم بانهم ظنوا ان حديث عباده متعلق بالايه، بالترك، لكن حديث عباده متعلق بالتحسين. لان الصلاه فيها ثلاث مقامات، الصلاه فيها ثلاث مقامات، فيها صلاه الاداء بالمحافظه، فيها مقام الصلاه بالمحافظه، الاداء بالمحافظه، وفيها مقام التضييع اللي هو عدم الاحسان وعدم التكميل وعدم الاقامه، وفيها مقام الترك. اما مقام المحافظه فهو مذكور على سبيل التزكيه، فما من موطن في القران زكى فيه الله المؤمنين الا ذكرهم وهم على صلاتهم ايه، يحافظون. واما مقام التضييع فقد ذكر الله متوعدا بالوعيد الشديد لاصحابه كما قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وكما قال سبحانه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه. قالوا يا ابن مسعود ما اضاعه الصلاه؟ قال فاخراجوا عن وقتها. قالوا ما كنا نظن ان اضاعتها، كنا نظن ان اضاعتها تركها. قال لو تركوها لكفروا. واما المقام الثالث اللي هو الترك، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فالمقام بتاع المحافظه ده المقام المطلوب، حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، ده اللي هو مقام الايه، المحافظه. المقام التضييع متوعد عليه بالوعيد، ده ان شاء عذبه ان شاء. واما مقام الترك فقد توعد بسقر ودون الدخول في المسجد. فده اللي انشا الخلاف في ايه، في ترك الصلاه، وظن البعض ان ترك الصلاه كفر، والبعض الاخر ظن ترك الصلاه ايه، مش كفر. فهم اكبر يعني يخرج من المله دونك، ده السبب. فانا ليه حكيت القصه دي؟ عشان تستفيدوا مساله الصلاه كهامشيه جانبيه، وعشان تستفيد انه ما قيل انه في المشيئه فهو ليس ايه، من الكفار. ايه الايه الايه؟ ايوه طبعا، هو ده ملوش حجه، ده يعني ده ملوش مكان في الاستدلال. ده زي حديث ثوبان، لا مش يحضرني الان، بس عشان دماغنا طبعا انت عارفين بيبقى الجمعه والدرس بتاعكم، فبتبقى دماغي متسابه بقى في البيت من امبارح، فمش عارف بقى، كان الله يفرحني معاكم. لكن في الحديث صله، حديث صله، قالوا ما قال ما تنفعهم لا اله الا الله، قال تنفعهم يوم من دهرهم. طبعا الحديث فيه ايه؟ سيكون على ناس زمان لا يدرون ما صلاه ولا صيام. اعجب حاجه انا سمعتها، انا اعجب شيء سمعته، يعني طول عمري بنجادل في الموضوع ونتناظر، والواحد يعني قاعد مع ناس كبار وكبار ومن هنا ومصر وخارج مصر، لكن اعجب حاجه سمعتها من واحد في شريط لما استدل بحديث صله، في انه النبي ان صله ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر انه ان الدنيا هتمتد لحد مش هيبقى الناس لا عارفه لا صلاه ولا صيام، ومش هيبقى فيه غير من، مش هيبقى فيه شيء من الاسلام باقي الا لا اله الا الله. فصله بيقول له وما تنفعهم لا اله الا الله، قال تنفعهم يا صله، تنفعهم يوم من دهرهم. طبعا الكلام ده معناه ايه؟ معناه انه التكليف دائما بما يكون بما هو متوفر من التشريع. صح ولا لا؟ يعني احنا لو نزلنا جزيره لا فيها قران ولا سنه، واحنا مسلمين اصلا، بس ما بقاش معانا شريعه ولا كتب علم ولا حاجه، وقعدنا نعيش بشويه العلم اللي عندنا، واحنا ما عندناش علم غير 2.7%. فطبعا هنعيش العمر كله بالايه؟ صح، بال 2.7 دول اللي هم موجودين، هنعيش عليهم كلهم، يبقى طبعا هيبقى عندنا جهل قد ايه؟ ها 77.8%. بس طب هيبقى معذورين ولا لا؟ هيبقى معذورين لان ما فيش مصدر. ده حتى كمان القران موجود بس عايزين طياره، لان احنا قعدنا في جزيره كده وخلاص مستنيين الموت. هيصح تكليفنا ولا هنبقى كفار؟ طب لو تخلفنا عن امور من الايمان ضروريه لكن لا نعلمها، يبقى عندنا احنا ايه؟ لا نعلمها، صح؟ زي الصحابه اللي ماتوا ولم يصلوا ركعه ولم يزكوا بدرهم. فاهم؟ طب دول يبقوا مش هيبقوا في النار بقى، في جهنم دول. ليه؟ لانهم ما صلوش اصلا. لكن ليه مش ليه هيبقوا في الجنه؟ لانه التكليف بموجود من التشريع. طب ما فيش تشريع، فلما التشريع يترفع والناس ما تبقاش عارفه اي حاجه في الدين، وما فيش كلمه في الدين غير ان لا اله الا الله، يبقى هي دي الدين. لكن ما يجيش يقول لي ده معناه انه اللي هيترك صلاه يبقى مش كافر. ده انت انت المفروض تقول لي دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والمسلمين موجودين والدين موجود والدنيا كلها موجوده، اللي ما يصليش في الحال ده يبقى مش كافر. هو ده اللي تقوله، اللي هو زي حديث عباده كده. بس حديث عباده متعلق بالتكميل بالتتميم بالتحسين، وليس متعلق بالترك، عشان ما نخرجش على الموضوع. بس من ايه؟ ايمان من ايه؟ حتى اكتملت الشرائع. لا لا، ما فرقش بين من الاثنين، هو فرق بين اجر الاثنين باعتبار انه من كثرت طاعته لابد ان يكون افضل ممن لم تكثر طاعته. لا، ده فيما يتعلق قصر طاعته، بمعنى انه الاول قدر الله عليه الا يكون له من الطاعه الا قدر، فهم؟ فيبعث على ايمانه كاملا تاما، لكن يفارق بان دوكا بذل جهد واعطى من لله من نفسه اكثر من هذا، لانه وجد ابواب فقدر الله عليه ذلك. زي ما احنا دلوقتي مثلا موجودين في زمن لا في امر بمعروف ولا في جهاد، ما فيش الا فتن، واخد بالك، ونساء وفجور وعري وربا، يبقى طب نصيبنا احنا كده. طبعا الواحد مننا يحشر يوم القيامه، ها، هيبقى اقل بكثير جدا من ما نوجد في زمن الطاعه، فاهم؟ فدي تقديرات، وده نوع من فضل الله يؤتيه من يشاء، فاهم؟ لكن ده مش على الايمان، ده متعلق بالاجر، بانه الاجر ايه؟ الاجر زاد، يعني واحد عمل ابواب اكثر، فده كانه تفضل الله عليه بان اوجد له. زي ايه؟ زي اهل بدر، ما هم الاثنين كانوا موجودين، كلهم كانوا موجودين، لكن اهل بدر كان لهم من الفضل ليس كسائر المسلمين في زمنهم، لما بذلوا لله عز وجل واعطوا من فضله، ان هو رزقهم الفداء والمسارعه قبل ان يعرفوا الاجر. الله اكبر، الله اكبر. بالنسبة أسئلة في أسئلتكم منها ما يتعلق بأحداث إمبابة، درس الثلاثاء الماضي في جواب عن هذا الكلام للي بيسأل عن هذا الموضوع، وكثير من الأسئلة متعلقة بمسألة شهادة بالجنة والنار، وأنا قلت أن هذه المسألة محسومة بأن الجنة والنار أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، ليس من باب أنه قد يسلم أو لا يسلم، أو من باب أنه هو انه يعني واحد بيقول هل معنى ذلك ان ربنا يغفر الشرك؟ طبعا من قال ذلك يعني يخالف القرآن والسنة بكل الوجوه، ان الله لا يغفر ان يشرك به، هذا نص منصوص عليه، لكن هذه فهوم مقلوبة يعني. فبالتالي يا اخوان هذه مسألة محسومة. يعني محسومة ان الغيب لله، ومسألة فلان في الجنة او في النار دي غيب ولا ظاهر؟ دي غيب، فدي مسألة محسومة لا تخضع لعقول ولا فهم ولا قياسات ولا شيء. اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه يعني هو ايه يشيل شيلته مع نفسه، لان الموضوع مش موضوع عناد في العلم، الموضوع موضوع معرفة المسائل العلمية بوجوهها، عشان بس ما نقعدش نجادل في اشياء محسومة. يعني هذه ليست مسألة مناقشة وليست مسألة من اجتهاد احد، لكن هذه مسائل محسومة عشان تبقى فاهم. ايضا اللي عندهم امتحانات ومش ظروفهم مش هتناسب مع امتحاني يقدم اعتذار، يقول والله انا عندي امتحانات في الفتره دي مش هقدر امتحن او كده، بحيث انه ممكن نؤجل له امتحانه اذا تيسر ذلك. تشوف يعني مع الاداره ايه اللي هيتم في مثل هذه الحالات، لان طبعا نحن نقدر مساله الامتحانات للكليات والمعاهد من باب يعني التوافق والترتيب يعني. فيبقى مفهوم الكلام انه متعلق بهذه الجزئيه، عشان بس ما حدش ايه ياخد الامور. كذلك اسئله متعلقه بانه الكبائر في المشيئة لما يتوب العبد، طبعا من تاب تاب الله عليه، مش محتاجة يعني جدل ولا كلام ولا شيء من هذا القبيل. أنا بس عايز أقوله تاني وتاني، إذا أردنا أن نتعلم لابد أن نلقي كل الموروث قبل دخول مدرسة التعليم، لأن الموروث متلخبط، والموروث مأخوذ بالتقليد، والموروث كتير منه بالهوى. يعني أنا اللي اخترعته، يعني قليل منا اللي عنده مسألة درسها من مصدرها من مرجعها وقرأها وفهمها. فهم؟ بعضكم بيسأل عن كتب في متعلق بمعاملة النصارى وأحكامهم في الإسلام. من أحسن الكتب كتاب اسمه كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم، كتاب اسمه أحكام أهل الذمة لابن القيم، هذا كتاب عظيم جدا جدا، وبسط المسألة بسطا شافيا وفيا، صحيح أطال وأناب في بعض الجوانب، لكن المجموع عظيم جدا يعني. لمن كان كلمة محمد بن عباب من المجددين كما كان يجدد الأفغاني، ده فيما يتعلق بتوصيف التجديد، أنه أتى محاولا إيجاد تجديد لما هو عليه من مذهب، زي ما الأفغاني حاول أن يجدد ما كان عليه من مذهب، يعني بمعنى تشبيه الحال وليس تشبيه المذهب. يعني زي ما نقول أن الأفغاني لما بيذكر احنا بنستحسن من الافغاني جهده، مش بنستحسن من الافغاني فكره، مفهومة؟ كذلك نستحسن من الشيخ محمد عبد الوهاب جهده وفكره، فهم؟ وهكذا يعني بنيجي لما نيجي نمثل، زي ما نيجي نقول والله الشيخ فلان الفلاني او فلان الفلاني او مثلا الشيخ الازهر الفلاني من قديما يعني كان رجل له جهد وكان قوي في الحق، انما ممكن تكون عنده اشعرية، ممكن يكون عنده حاجة تانية. الأفغاني ما كانش شيعي، الأفغاني ما كانش شيعي، الأفغاني كان مخلط لكن ما كانش شيعي. ها؟ يعني ما كانش أهل السنة خالص ولا كان شيعي خالص ولا كان أشعري خالص، لا ما كانش كده، كان هو عنده لأنه هو صاحب أهل السنة ونصرهم، فهم؟ ومشي مع غيرهم ونصرهم. يعني الأفغاني ده قصة كويسة، مش قصة وحشة، قصة كويسة من جهة الجهد، خاصة ان هو احسن ما في الافغاني ان هو كان عداءه للكفار، يعني ما استغلش لصالح الكفار زي ما استغل آخرين لصالح الكفار من غير ذكر أسماء يعني. طيب، فعرفنا أن المعصية، عشان أنهي الكلام بس عشان بعد الصلاة، أن المعصية أنه من عصاه زي ما أطاعه دخل الجنة، عرفنا المسائل المتعلقة بذلك. برضو من عصاه دخل النار، نفس الكلام، أنه من عصاه أن المعصية بحسب المعصية النار، بحسب المعصية النار. يبقى ترك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب قدرها، إذا تركت الطاعة مطلقا يبقى النار مطلقا، إذا تركت الطاعة نسبيا يبقى النار نسبيا. فهم؟ طيب، الطاعة المطلقة دي يقيني؟ يقيني. يعني نقول كده جزما إنه من أتى الله عز وجل وقد تنكر للرسول مطلقا فهو في النار مطلقا يقيني. ده قاعدة، كقاعدة عقدية. طيب، برضو كقاعدة عقدية، من تنكر للرسول صلى الله عليه وسلم نسبيا فهو في النار يقيني؟ لا، مش في النار يقيني، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يبقى كل من لقي الله غير مشرك في المشيئة، أما من لقي الله مشرك دخل النار، وده بنص الحديث، من لقي الله مشركا دخل النار، من لقي الله من لقي الله مشركا دخل النار، ومن لقي الله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يدخل مشركا دخل النار. فهم؟ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. دي قاعدة محسومة، مفيش فيها، ده معنى العقد الثابت اللي هو بيتربى عليه قلبك، ان انت دائما بتطلب ما يترتب عليه جنة ولا يترتب عليه نار، ولذلك بتتولد عندك براءة شديدة وحساسية شديدة وخوف شديد من النار من خلال سببها. يعني اللي مرعوب من النار اقول عجبت من النار ايه نام هاربها، وعجبت من الجنة نام طالبها. فاذا كلما عرفت ان الشرك هيدخلك جهنم خالدا هتبقى عايز تهرب منه باقصى سرعه وعلى ابعد مكان. مفهومه؟ وكلما عرفت ان الطاعه توجب الجنه بالذات التوحيد هتبقى عايز تحصلها وتطلبها باي ثمن كان بالذات التوحيد. عشان كده بنقول ان لم تعجز ان تكون تقيا فلا تكن مشركا، ان عجزت ان تكون تقيا فلا تكن مشركا، لأن عدم تقويتك مش هتوجب خلودك في النار، لكن شركك هيوجب خلودك في النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. هنكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بقول يا أخوان برضو أرجع يعني أكرر التنبيه أن الأسبوع القادم دراسة عادية جدا، ثم الأسبوع الذي يليه امتحان للأخوات، ثم بحيث لا يكون موجود إخوة يمتنع وجود الإخوة، ثم الامتحان الذي يليه امتحان للإخوة ويمتنع وجود الأخوات، لكن الأسبوع القادم دراسة طبيعية ما فيش فيها مشكلة. لا، الأسبوع الجاي لغاية ما نتوقف في الدراسة اللي هو الأسبوع القادم يعني. ما يتوقف الأسبوع القادم هيبقى ده نهاية الجزء اللي هنمتحن عنده من المقدمات، من مقدمات في العقيدة وأهميتها إلى ما نقف عنده إن شاء الله. طيب، عرفنا أن المعصية منها ما هو معصية شرك ومنها ما معصية ما دون الشرك. عرفنا أن المعصية منها معصية شرك، لو سمحتوا ركزوا بس معانا، ومنها معصية ما دون الشرك. هنتكلم عن الشرك يعني محيز صغير كده بحيث ان احنا نعرف بعض المعلومات المتعلقة بالشرك، وهنأخذ قضية كثر فيها الجدل ومحتاجين نعرف عنها بعض الامور في كصورة من صور الشرك او كباب من ابواب الشرك، وهي اتخاذ المساجد على القبور. فأنتم تعرفون ان الشرك هو المحبط للاعمال، وان الشرك هو المخلد في النار، وأن الشرك هو ضد التوحيد. فبعض الآيات التي تبين عوار الشرك ومغبته وإهلاك أهله، بعض الآيات التي تبين عوار الشرك ومغبته وإهلاك أهله. قال تعالى: وقولوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني من كان من المشركين من عباد الأصنام والأوثان ومن غير الموحدين، إنكارا على التوحيد وأهله وإنكارا على إمام التوحيد محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لهم لا أنتوا عايزين تهتدوا كونوا هودا أو نصارى بلاش. فرد قل أمره الله أن يقول لهم بل ملة إبراهيم حنيفا لا هودا ولا نصارى لكن الأصل وما كان من المشركين. لأن طبعا عندما يقول المشركون كونوا هودا أو نصارى هذا تحويل للمسار بعد مسار المسار معوج، لأن اليهود كيهود على ملة إبراهيم قبل التبديل والنصارى كنصارى على ملة إبراهيم قبل التبديل، لكن لما بدلوا ولما حرفوا صاروا إيه من المشركين. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قلب الملة ما قالش قلب الملة محمد، إنما أرجعها للأصل باعتبار أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة موسى وعيسى ودعوة كل الأنبياء هي ملة مين؟ هي ملة إبراهيم. قل بل ملة إبراهيم وما كان من المشركين. آية البقرة 135. وقال تعالى ما كان إبراهيم عليه السلام أصل الملة وأصل التوحيد وإمام التوحيد، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كل ده تأصيل إلى أن أصل الملة وأصل الدين وجوهره هو التوحيد الخالص من الشرك، التوحيد الذي يقتضي البراءة من الشرك، وليس التوحيد كتفاعل إيماني وتعبد لله. فكم من متعبد لله تلبس بالشرك، لكن فاهم افهم، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، مع ان حنيفا مسلما كافية، بس اشارة الى ان تحقيق الحنيف المسلم لا يكون الا مع البراءة من الشرك، وكأن البراءة من الشرك قصد مقصود، يعني مش يقع عرضا، لا ده قصد ليك انت كراجل موحد، قصد من مقاصدك البراءة ايه. خد بالك من الكلام ده مهم جدا، لان هتيجي بعد كده لما ناخد بعد كده في الدورات التانية كتب متعلقة بالتوحيد الالهية، يعني المفروض انك انت لو خلصت الدورة دي ونجحت بمستوى معين هتؤهل لدورة دراسة تجريد التوحيد للمقريزي، ودي رسالة مهمة جدا جدا وترقية في مستوى التوحيد. فطبعا ده لازم تفهم، ففي معايير هنا انا بحاول اضحى معاك عشان تبقى مرتكز لو انت يعني ايه. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ده اشارة الى انه البراءة من الشرك مالها قصدا مقصودا. اية آل عمران 67. وقال تعالى واعبدوا الله، خلاص ده المطلوب، لكن شوف ولا تشركوا به شيئا. ده يفيد ايه بقى؟ رقم واحد ان عبادة الله ليست دائما خالية من الشرك، لانه لا ينهى عن تحصيل حاصل. هل في كلامي لا تحصيل حاصل؟ تعالى وحاشا وكلا، سبحانه وتعالى كلامه ملك الكلام، لان كلامه كلام الملك، كلامه ملك الكلام، لأن المتكلم لأنه كلام الملك، كلامه ملك الكلام لأنه كلام الملك سبحانه وتعالى. فمفيش في حاجة اسمها تحصيل حاصل، جمل زائدة، ده كلمة كده مجازية، دي كلمة كده عشان لا. اعبدوا الله ده أمر، ولا تشركوا به شيئا، يعني إذا الاثنين مقصودين، مقصود أن تعبد الله ومقصود أن تبرأ من الشرك. آية النساء 36. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب ليه بقى؟ ليه؟ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. كل حاجة ممكن تغفر إلا نوع معين، في الشركات يقولك تعمل كل حاجة إلا دي، يبقى أنت كده خلاص مفصول وتحول للنيابة، مش عارف الشيء الفلاني ده كذا كذا كذا، يبقى دخل بنظام حكم، يبقى انت كده تاخد اعدام ولا المثل الاعلى. فهم؟ فربنا رحمته وسعت كل شيء ومغفرته وسعت كل شيء الا الذنب العظيم اللي هو اجرم الجرم. ومن يشرك بالله فقد ايه؟ فقد افترى اثما عظيما. آية النساء 48. وقال تعالى إن الله يغفر أن يشرك به، في النساء برضه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله ونقل إيه فقد افترى إثما، وهنا يقول ها فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني دخل في الضلال مسافة ملهاش رجوع، مسافة ما فيهاش مغفرة، مسافة ملهاش محو، فقد ضل ضلالا بعيدا. آية النساء 116. وقال تعالى إنه من يشرك بالله، شو بقى مغبة الشرك، بعرفنا أن الشرك قصد المقصود، وعرفنا أن الحنفية لا تتحقق إلا بالمرأة منه، وعرفنا أن الله أمر بعبادته مع النهي عن الشرك به، لأن عبادته قد تقع مع التخليط بالشرك، وعرفنا أن الشرك من حيث كنه افتراء ها وأعظم الأثام، وأنه أبعد الضلال، فهم؟ طيب إيه مغبته؟ إلا يحصل الواحد يعني مغبته إيه؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اللهم سلم يا رب، اللهم برئنا من هذا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يبقى ما فيش أمل في دخولها، يعني ما فيش حاجة اسمها أنه بعد عذاب أو يشفع النبي أو يشفع النبي فيه أو تقبل فيه شفاعة. ومأواه النار مكانه الذي سيستقر فيه وما للظالمين من أنصار. يعني وما للظالمين من أنصار، يعني لا يظن المشرك أنه سيجد وليا أو نصيرا أو شفيعا يخرج من هذا الايه من هذا الحال، من هذه الورطة اللي هي ورطة أن حرم الله عليه الجنة وأن مأواه النار، وأن مأواه النار. آية المائدة 72. قال تعالى قل إني أمرت، ها بيان إن أنها الأمر بالتوحيد وتخليص العمل لله وتخليص الدين لله، هذا الأمر الذي أمر الله به جميع خلقه ولم يستثني من ذلك أحد، مفهوم؟ يعني التوحيد ده ما كانش على أمة دون أمة، الشرائع في أمم فيها أشياء ليست في الأمم التي بعدها أو التي قبلها، أما التوحيد فهو الأمر الجامع الذي أمر الله به جميع خلقه، وهو القاسم المشترك في جميع الشرائع في جميع الرسالات في جميع الأوامر، قاسم مشترك. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، أمر بذلك ولا تكونن من المشركين، آية الأنعام 14. وقال تعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، شو بقى مقام الثناء، يعني مقام تقرير التوحيد، قرر التوحيد في حقه، يعني النبي بيشهد لنفسه وبيعلنها أمام ربه ولمن تبعه، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني جعلت ديني لله وحده وما أنا من المشركين. كل ده تعبيرات تؤكد البراءة من الشرك، وأن البراءة من الشرك وأن البراءة من الشرك قصدا مقصودا، يعني لا تأتي عرضا ولا تأتي تبعا، ما تقولش إيه ما أنا ترى بعبد ربنا يبقى خلاص مش بشرك، لا ده أنت لابد تقصد البراءة من الشرك. يعني لو واحد ما بيخشش المسجد، هو بيخش مسجد بتاع ربنا وبيصلي ربنا، ولكن مش في دماغه لا يبرأ من جاهلية ولا يبرأ من باطل ولا يبرأ من يهود ولا يبرأ من نصارى، مش في دماغه الموضوع ده خالص، فهم؟ هذا دينه ناقص، هذا دينه في خطر. ليه؟ لأن كما قلت البراءة من الشرك مالها قصدا مقصودا، لابد لابد لابد. قل إني قال تعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، آية الأنعام 79. وقال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ذلك هدى الله، هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بيان أن الشرك إذا لم يتبرأ منه ويتنزه عنه كان يمكن أن يكون وأنت سائر في الهدى عامل زي السرطان الذي يأكل في الخلايا السليمة، يبقى أنت بتصلي وتصوم وتختم وردات ها أوراد يعني من القرآن وتختم ختمات وتذكر وتصوم، لكن عدم براءتك من الشرك قد يتسرب إليك وربنا بيعلمك انه لو دخل الشركه على الاعمال ولو عظمت لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ايه الانعام 88. قال تعالى: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. اوله على راسه، اول المحرمات واعلاها الا تشركوا به شيئا، اولها ايه الانعام 151. قال تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. اشاره الى ان الشرك وباء. الشرك وباء، فاهم يعني ايه وباء؟ يعني عامل زي الانفلونزا لما تنتشر في مكان كده، او عامل زي، بمعنى ان هو سريع الانتشار في نفوس الناس. شوف لما بيكون في قريه ويطلع واحد يدعي علم الغيب او يدعي انه بيفرج الكروب او بيقضي الحاجات، تلاقي الناس كلها اجتمعت عليه. لو وجدت واحد ولا يمكن بالكاد الذي يبرأ منه وينكر عليه ويتبرأ من ايه؟ من ادعائه النفع والضر او علم الغيب. ده ليه؟ وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. يبقى ليه الشرك لابد ان يكون البراءة منه قصدا مقصودا؟ لان ممكن مع ايمانك بالله يتسرب اليك شرك، سواء من الهوى، من الرياء، ها، سواء من جهلك، من تقليدك لابائك واقوامك واعرافك، سواء على ما اعتاده الناس وتعودوا عليه. المهم انه يمكن ان يتسرب الشرك اليك، فيعلمك الله عز وجل ان كثيرا من الناس عندهم ايمان، عندهم ايمان، خد بالك مش بيتكلم على الكافرين، ها، ومع ذلك مع هذا الايمان ايه؟ يتسرب اليهم شرك. فاذا تسرب اليهم شرك، طبعا الشرك محبط للعمل، محرم للجنة، مؤوي للنار الى اخر ذلك. فيبقى اذا ده بيان ما خطره، ان الشرك خطر. مش واحد يقول انا مسلم واحد بالله انا خلاص انا مش دعوه بالشرك، ده الشرك ده بره بره، شر بره وبعيد، ملناش دعوه بيه خالص ولا لينا دعوه عنه. طبعا لما يتركب بهذه الثقافه سهل قوي ان يغرق فيه وهو يظن انه ايه؟ سالم منه. فربنا بيعلمك ويقول لك: وما يؤمن اكثرهم بالله. شوف اثبت لهم الايمان بمين؟ من بالله. يعني طبعا الايه دي تشمل الذين امنوا بربوبيته وكفروا بالهيته، تشمل العرب الذين قال اذا المشركون الذين ايه، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله، وتسلم الموحدين اللي بيراؤوا واللي ممكن تخش عليهم شبهه الرياء والنفاق، مش كده ولا ايه؟ لانه ما قالش وهم مشركون الشرك اكبر او اصغر، ها، او هم خالدون في النار، انما قال وهم ايه؟ مشركون. فممكن يكون قليل الشرك او كثيره، مفهوم؟ قال تعالى، اي يوسف 106، قال تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، على علم وبيان، علم وبيان من جهة المدعو إليه، وعلم وبيان من جهة الدعوة، وعلم وبيان من جهة المدعوين، زي ما اتكلمنا عن الدعوة ومراتبها، مفهوم؟ وسبحان الله تنزيه لله عز وجل عن كل نقيصة، عن كل شريك، عن كل ما لا يليق به. وما أنا من، يعني أنا أفعل ذلك كله، أنا أدعو إلى الله، أنا أتعلم، أنا على بصيرة، أنا أسبح الله وأنزهه، أنا أعبد ربي وأسير في مسار الدعوة وما قبلها من العمل الصالح، كل ذلك إيه؟ وما أنا، يعني كل ذلك وأنا على قضيب التوحيد، متحرزا، متحذرا، ها، قاصدا للبراءة من الشرك بكل إيه؟ بكل ما أملك. وما أنا من إشارة إلى أن العبد يمكن أن يكون يدعو إلى الله على بصيرة، ها، ويسبح وينزه، لكن زي ما في الآية قبلها: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عشان كده قال وما أنا، إشارة إلى أنه ليست العبرة بالعمل، إنما العبرة ببراءة، بسلامة العمل من محبطه. ليست العبرة بالعمل، إنما العبرة بسلامة العمل من إيه؟ يعني يقول لك أنت جبت الحاجة، طيب حافظ عليها لأحسن تسوس، حافظ عليها لأحسن تعفن، رحمك الله، حافظ عليها لأحسن تبوس وطاف التلاجة وطاف الفريزر. يبقى أنت بتتقي أن إيه؟ أن تفسد، بتتقي مضارها، بتتقي محبطها، صح؟ هي جات أهو العمل أهو، أو الحاجة ها، ممكن تاني يوم تلاقيها ضعف، فين؟ تلاقيها ضربت، تلاقيها باظت، تلاقيها، يبقى لازم تحافظ. يبقى إذن حفاظك على سلامتها وألا تتسرب إليها الآفة لابد أن يكون قصدا مقصودا ولا كده؟ ها؟ لابد. لو أنت جبت لحمة نيئة ومهما كانت كمية ولا بأعلى سعر وألقيتها في الحجرة وتركتها هكذا، هيكون مصيرها إيه؟ هي الفساد، هتفسد، صح؟ يبقى لابد أن تمنع عنها ذلك، مش مجرد أنك أوجدت اللحمة خلاص، ما أنت عارف أنها ممكن تفسد وممكن تحبط. يبقى العبرة مش فيها، العبرة في أنك تحافظ على إيه؟ على ألا تفسد. تقول لك لا حطها في التلة، حطها في فريزر، حطها في كذا، طب اغليها، طب كذا، يعني اذا تتخذ صحيطه بقصد ولا بغير قصد؟ بقصد، ترتب لذلك ترتيبا. فاذا كان الحفاظ على كيلو لحمه بياخد منك تغلي وتعمل وفي فريزر وتجري وتسوي وتقعد جنبها لتاني يوم قبل ما تطبخ لحسن تبوظ، فاذا كان ده كيلو لحمه، امال دينك بقى؟ يبقى مفهوم موضوع محتاج ايه؟ فضل اهتمام وحسن مقصد. ولكن العبرة بتسليمه من الايه؟ مما يحبطه، مما يفسده. ما الدعوة دي، الدعوة دي مثال من أعمال الصالحة. في كله، ما كله ده من باب ان انت معنى في سياق توحيد او عقيده يعني ايه؟ معنى انك انت بتعبد الله عز وجل، هو التوحيد. ما هو التوحيد اخراجه في الاعمال. يعني انت لما تقول انا بأله ربنا هتظهر في ايه؟ في اعمال. الاعمال دي ممكن لما تؤدى ولله فيها نصيب، ها، او للشريك فيها نصيب، فهم؟ فان اديت لله خالصه كانت توحيد، وإن أديت لله فيها نصيب وللشريك فيها نصيب كان الشرك، وإن أديت لغير الله كان الشرك أكثر وأكثر. فهنا يبين أنه إن كانت وظيفته الأساسية هي الدعوة إلى الله التي تشمل الدعوة إلى توحيده والتي تشمل الدعوة إلى الإيمان به وكل ما يتعلق بالدين، فإنه يفعل ذلك ويسعى في ذلك قاصدا للبراءة من الشرك. يعني زي ما قلنا كده، معانا حاجات وعايزينها ما تبوظش، حريصين الا تتلف، فعشان كده قال وما انا من المشركين. يعني كانه بيقول انا اؤدي هذا العمل التعبدي لله وحده ومانع عنه المحبط اللي هو ايه؟ وما انا، اية يوسف 108. وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. انا كلمت معاكم قبل كده في الحمد، وعرفنا الحمد تعبير عن التوحيد، مفهوم؟ وبالتالي هو بيأمرنا ان نوحد الله عز وجل بذلك التعبير الجامع المانع. وقل الحمد لله يعني معناها انزل لا منزلته الحميد المجيد، وافرده بما هو اهله، وأثني عليه بالثناء الجميل على الوجه الاختياري بحيث لا يكون ذلك إلا له. كل ده معنى إيه؟ الحمد. خلاص؟ ليه بقى يعلل الله عز وجل؟ وكأنه يعلل تعليما وليس يعلل يعني من باب الإلزام، مش إلزاما للتعليل إنما تعليما. يعني زي ما أقول لك مثلا اكتب دي عشان فايدتها كذا وكذا، أنت مش إلزاما أنك أنا أقول لك، إنما من باب تعليمك فايدتها. ولا المثل الأعلى. فالله ربنا بيقول الحمد ربنا وحده. ليه بقى؟ ليه التوحيد والإفراد والتقرير والثناء الجميل ومقتضى التأليه والتربيب لله؟ لأنه لم يتخذ ولدا، يبقى ده ايه؟ مقتضى من مقتضى الشرك، يبقى لابد يكون وحده. ولم يكن له شريك، يبقى لابد يكون وحده، فهم؟ في الملك. ولم يكن له ولي من الذل، يعني لا يأتيه، لم تأتيه العزة ولم تأتيه الوحدانية ولم تأتيه ولم يأتيه علو القدر الذي متعلق بذاته بسبب أولياء دفعوا عنه الذل. يعني أي واحد من أي مخلوق في الدنيا، أي مخلوق، الرئيس، الأمير، الملك، مش عارف الكذا الكذا، لا يبلغ قدرا من العز أو يبلغ قدرا من القدر إلا بسبب أولياء دفعوا عنه الإيه؟ الذل، بالحرس، بالأعوان، بالجيش، بالعسكر. ها، لولا هؤلاء ماله لصار ذليلا، لولا هؤلاء لا إيه. يبقى إذن ربنا بينفي عن نفسه أن يكون، أن يكون قدره، أن تكون مكانته، أن يكون عزه بناء على أن هناك أولياء دفعوا عنه الذل. تعالى الله عن ذلك. فهو ليس له ولد، وليس له شريك في الملك، وليس له أولياء، يعني عسكر وسلطان وجيش دفعوا عنه الذل فبقى صار عزيز بيهم. ها، يبقى مثل ذلك يشرك به؟ ها، يبقى إذن يستحق بكل حق أن يكون واحدا، يستحق بكل حق أن يكون إيه؟ عشان كده قال الحمد لله. وقل الحمد لله ليه؟ لأنه لم يتخذ ولد، ولم يكن له شريك في الملك، ها، ولم يكن له ولي من الذل. ها، وكبره، من هذا شأنه تكبيرا. آية الإسراء 111 قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى هذا أيضا بيان إلى أن الشرك لا يمكن أن يأتي بالعبد إلى باب السلامة. واشترط الله على عباده لمن أراد السلامة ولمن أراد أن يلقى الله على سلامة أن يتبرأ من الشرك. فقال اللي عايز يجي ربنا، اللي بيحب يجي ربنا على باب السلامة ويبقى على وجه مرجو، يعمل ايه؟ يعبد ربنا بعمل صالح وما يبقاش معاه في ايه؟ في هذا العمل ايه؟ شريك. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ايه؟ الصوت عند الحريم، اللي عايزة تحكي واللي عايزة ترغي. قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني ايه؟ يعني برضو بيان مغبة الشرك. هناك قال ان ربنا حرم عليه الجنة ومأواه النار، هنا يقول انه اللي بيشرك حجم الضياع الذي يلحقه، حجم الضياع والهلكة، كما لو مثلنا له او كما لو كان حاله كحال الذي تخطفته الطير. يعني الطير حطيته، كل طير خد ايه؟ في منقاره فتفوته، والطير بقى مش هيقعدوا جنب بعضيهم ويتفوهم على بعض، ده كل طير هيروح في وادي من الاوديه، فيشوف بقى مدى الهلكه ومدى التمزيق. ها، ده تقريب مش حقيقه. فكانما، ده للتشبيه، يعني الامر اشد من ذلك بكثير، الامر اشد من ذلك بكثير. ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني كده مثلا اوديه من الجبال التي غير ماهوله، واللي لا بيقعد فيها لا طير ولا حيوان ولا، في اعالي الجبال وفي اوعر الاماكن الريح بتمشي في كل مكان. ها، فتاخذه وتهوي به في هذه الاماكن التي لا ملجا له فيها. وقال تعالى، آية الحج 31 وقال تعالى، كل هذه الآيات تبين خطورة الشرك، مغبته، بدية البراءة منه لصلاح العمل، خطورة المآل المترتب عليه، أن الله لا يغفره، ها، أن الهلكة فيها عظيمة جدا لا يرجى معها نجاة. معاني كثيرة جدا جدا تبين مغبة الشرك وتبين مدى الضياع ومدى الهلاك اللاحق بمن إيه يتلبس به. حتى كل هذه المعاني بماذا تفيدك؟ تشحذ همتك وتملأ صدرك عزما واثقا يقينيا بالبراءة من الشرك. طبعا البراءة من الشرك دي تلزمك بإيه؟ بتعلمه حتى، أو تعلم مظانه، أو تعلم أبوابه، أو تعلم أنواعه وحدوده حتى. لا دي أبرأ منها، دي أبعد عنها، دي منطقة ملغومة، دي منطقة ممنوعة، وهكذا. لأن العبد إذا لم يهتم بالمهلك وقع فيه. فهم؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال تعالى: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون، ثناء على المؤمنين، وجعل من مقامات الثناء عليهم مقصودة مسمى: والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم بربهم لا يشركون، يبقى إذن مش كونهم يؤمنون يبقى خلاص حتما لا يشركون، لأنه ذكر الاثنين. احنا قلنا ما فيش تحصيل حاصل في كلام الرب جل وعلا، ذكر ان هم يؤمنون. طب ما ممكن يؤمنون ومؤمن اكثر من لهم يشركون، فراح ايه ها فسبحان الله اتى بالصفه الثانيه، يبقى هم من جهه يؤمنون ومن جهه والذين هم بربهم لا يشركون. فجمع عليهم الحسنيين، حسن الايمان وحسن البراءه. نسال الله ان يرزقنا ذلك. المؤمنون 58-59. قال تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير. الذي له ملك السماوات والأرض، طبعا دي معطيات توحيده ومعطيات تربيبه ومعطيات تأليهه. لماذا احنا نعبد ربنا وحده؟ لما نعبدش غيره كذا وكذا وكذا؟ لأنه له ملك السماوات والأرض، وليس لأحد ذلك إلا هو. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء. يبقى لو عبدنا أي حاجة، أي حد تاني، هيبقى عبدنا إيه؟ مخلوق. وخلق كل شيء فقدره تقديره، فجعل من مقومات علوه لم يكن له شريك في الملك، لم يكن له شريك في الملك. يبقى إذن العبد عندما يشرك، بدل ما أن يعلي ربه يدنيه في نفسه. آية الفرقان 2. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. كونوا منيبين إليه، كونوا من أهل التقوى، كونوا من أهل الصلاة. طب والصفة الجامعة، منع السوس، منع العفن، منع الفساد العمل. ممكن زي ما قلنا هتجيب طير وهتجيب لحم وهتجيب ده وبعدين يفسد، يبقى ايه، ضاع ولا ما ضاع؟ ضاع، مع انه جه. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. أي تروم 31. وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، ودي هيجي لها بيان وجه إن الشرك ظلم عظيم. لكن شوف أول ما يتعلق بتربية الأبناء أعطاه أهم القضايا وأسعفه بأهم المطالب، عشان ممكن ما يقولش كلمة تاني، ممكن يكون آخر كلمة يقولها ويموت: يا بني لا تشرك بالله. قبل ما يقول له: يا بني خليك حنين عليا، يا بني خليك تسمع كلامي مش تبقى شغال جنبي، قبل كل شيء حق الرب، قبل اي شيء حق الرب سبحانه وتعالى. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، دايما خصومتنا مع اولادنا ذاكر، خصومتنا مع اولاد ما بتجيش المحل ليه؟ ما قالوش انت مش عارف ما كده، روح في داهيه، انا مش عايز منك حاجه عشان انت عيل فاشل. ما فيش خصومة متعلقة لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ده المفروض، لأن أول ما تكلم لقمان مع ابنه وأول ما خرج منه في موعظته الأصل الأصيل سبيل النجاة، لأنه من خلت نفسه من الشرك نجا، لأنه يبقى موحد، لأن إيه اللي بيقطم التوحيد ويسوسه؟ أعوذ بالله منه. آية لقمان 13، وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ها، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الكلام ده مش خاص، احنا قلنا المتعتة قضية التوحيد، قضية البراءة من الشرك، قضية الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، قضية الإيمان بالله وتخلية الإيمان من أي شرك، هذه ليست قضية خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل هي قضية جامعة في بين جميع الرسل، قاسم مشترك ودعوة ثابتة جامعة بين جميع الرسل، فهم؟ مع ذلك في الآية دي فائدة عظيمة جدا، وهو أن الله يقول له: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طب مين بقى صاحب عمل مثل عمل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومين صاحب جودة عمل مثل جودة عمل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومين صاحب قوة عمل مثل قوة عمل محمد صلى الله عليه وسلم؟ مفيش حد. ومع ذلك يقال له: لئن أشركت، مش انت بقى عشان أعمالك جيدة وانت بقى درجة أولى وانت في إمامة الصف وانت في الصف الأول فالشرك مش هيدورك قوي؟ لا، حتى لو كنت أنت، وأنت من أنت، ودينك ما أجود الدين، وعملك أصلح العمل، لئن أشركت مع كل هذه المقامات ومع كل هذه المنزلة العالية لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. آية الزمر 65-66، وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إن الكفار والمشركين الذين أشركوا بالله، سواء كانوا ممن لم يسلموا قبل أو أسلموا بعد ثم أشركوا أو جمعوا في قلوبهم ما لا يليق بحق الله، فكل هؤلاء لم يقدروا الله حق قدر، وهم لا يعلمون أن هذا الرب والإله العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد ما له قبضته السماوات والأرض، لو الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يعني أنتم لا تكونون شيء ولستم بشيء ولا تعجزون ربكم، لأن الرب الذي تشركون به الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وهو ذكر فعل لله يدل على مدى قدره، ذكر فعل لله يدل على مدى قدرته، ذكر فعل لله يدل على مدى ما له من مجد وقوة لا يقدر عليها إلا هو سبحانه وتعالى، ومع ذلك من السفه والضلال وقلة العلم والضياع يشرك به. فبيصف هؤلاء: وما قدر الله عندما أشركوا، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. آية الزمر 67. هذه بعض الآيات المتعلقة ببيان قبح الشرك وبيان مغبته وبيان ضرورة البراءة منه والتخلص منه وضرورة التحرز والتحذر منه وضرورة البراءة منه بقصد ليس عرضا، وبيان ما مغبته وسوء مآل من أتاه أو من أتى به. هذا طبعا آيات في الشرك كثيرة جدا جدا. لماذا؟ لأن قضية التوحيد والشرك هي من القضايا التي عني بها القرآن أيام عناء، أو اهتم بها أيام اهتمام، عنى بها القرآن أيام اعتناء واهتم بها أيام اهتمام. لماذا؟ لأن هي القضية الأصلية في الدين، وكل الدين بغيرها محبط حابط، كل الدين بغيرها حابط ليس له رفع وليس له قيمة وليس له وزن. فبالتالي جاء التأكيد بكل الصيغ بكل الجوانب حتى يعرف الإنسان أن الشرك أقبح القبيح وأظلم الظلم. واعظم الذنوب على الاطلاق. وبالتالي لما يسمع ان الله يغفر ان يشرك به يقول نعم، يعني يبقى عارف ليه من غير ما يستفهم ليش معنى ابدا، لانه استجمع من القران ومن السنه ما يبين الوجه الكالح والسواد القادح في وجه الشرك. تعريف الشرك، يبقى الايات دي خد بالك دي مهمه انك انت تكون عارفها، او ما في شبهها، انا مليتك حتى ارقامها عشان تبقى تحصلها من مظنها. الشرك في اللغه بكسر الشين اسم للنصيب المشترك به في ملك شيء. الشرك اسم للنصيب المشترك به في ملك شيء. يعني لو في رغيف وانت ليك فيه لقمه يبقى اسمك ايه؟ شريك في الرغيف. لان هذا كلمه شرك هي اسم للنصيب المشترك في ملك شيء، اي شيء، اي شيء. ده في اللغه. فتقول ده شريكي في الرغيف، ده شريكي في المقعد، ده شريكي في البيت، ده شريكي في الماء في الارض، ده شريك، فاهم؟ ده شريكي في الفلوس. والشركه والمشاركه، والشركه والمشاركه خلط الملكين، خلط الملكين. انا معايا 10 جنيه وانت معاك نص جنيه، فقلت لي تعال نحطهم على بعض عشان يبقى لي 5 وانت 5. ما هو انت ما شاء الله عليك. صح، انا عارفك انت عايز تعمل كده. ما دام ده ملك اتحط مع ملك اخر دول يسموا ايه؟ شركه. فاهم؟ ونصيب كل واحد فيهم يسمى ايه؟ يسمى شرك. نصيب كل واحد منهم يقول لك انا شركي في الموضوع ده 10 جنيه، انا شركي في الموضوع ده 1000 جنيه، انا شركي في الموضوع ده قدر كذا. ده اسمه شرك. الشرك كلمه شرك في اللغه اللي هو نصيب في المملوك. الشركه هو ما يتكون من خلط ملكين ثلاثة أربعة. وقيل هو أن يوجد شيء، وقيل هو أن يوجد شيء لإثنين فصاعدا، سواء كان عين أو معنى، سواء كان عين أو معنى. كل حاجة تبقى الاثنين فأكثر تسمى شركة. واضح؟ سواء كانت حاجة عينية أو معنوية. يعني مثلا لما احنا نقول مثلا ايه؟ احنا شركاء في المدرسة. ده ايه؟ شركة معنوية ولا حسية؟ معنوية، كطلبة ان احنا شركاء في الدراسة. فاهم؟ شركاء في الايه؟ في الدراسة. وممكن شركاء في المدرسة لو كل واحد مننا ليه حتة ليه كرسي جايبه، يبقى ممكن تبقى، فاهم؟ واضح؟ زي ما نقول ان الانسان والحيوان شركاء في ايه؟ في الحيوانية. فاهم؟ او في الشهوة الحيوانية. فبقى ايه؟ حاجة معنوية جمعت ما بين الايه؟ مخلوقات مختلفة. فالمهم ان وجود شيء واحد يجمع اتنين او ثلاثة في تملكه او الانتساب اليه يسمى ايه؟ شركة. ولذلك قال تعالى واشركه في امري. قال تعالى موسى قال لربه واشركه في امري. يعني ايه واشركه في امري؟ احنا رايحين ندعو، اجعل لهارون نصيب في الموضوع ده. فيبقى هارون له حتة في الايه؟ في المهمة دي. فما دام له قالوا حتة يبقى بقى ايه؟ عشان كده قال واشركه، اجعله شريك يعني. مفهوم؟ اي الطاعة 32. وقال تعالى انكم في العذاب مشتركون. يبقى هم جمعت بينهم شركة العذاب، اي انهم اشتركوا فيما يقتضيه العذاب، او اشتركوا في الايه؟ في الالم. مفهوم؟ مش ان هم اصحاب شركة العذاب، انما كانت هذه شركة معنوية جمعت بينهم. أية الزخرف 39. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. وجمع الشريك شركاء، جمع الشريك شركاء، مهم الكلام ده. قال تعالى ولم يكن له شريك في الملك، قال تعالى ولم يكن له شريك في الملك، واحنا قلنا للشريك اللي هو ايه؟ له نصيب في الملك، مش كده؟ والجزء النصيب اسمه ايه؟ اسمه شرك، خلاص؟ والملك المتكون من اخلاط الاملاك يسمى شركة، خلاص؟ آية الإسراء 111. وقال شركاء متشاكسون، احنا قلنا شريك جمعها شركاء، وقال تعالى شركاء متشاكسون، فجمع شريك على ايه؟ آية الزمر. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله أكبر الله أكبر. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، آية الشورى 21. لا إله إلا الله وقال تعالى ويقول أين شركائي، آية النحل 27. وشرعا نلحق نتملى دي بقى قبل ما ننزل، الشرك ضد التوحيد. يبقى ده في اللغة عرفنا كلمة شرك في اللغة. خد بالك ان ليه احنا دايما لما بنيجي نعلم حاجة نقعد نقول لغة وشرعا لغة، لان كل معنى، خدوا بس الفايدة دي، خدوها دي معرفش بقى تلحقوا ونكتب دي ولا، بس دي مهمة. كل اصطلاح، كل اصطلاح، كل كلمة في الدين، كل كلمة في الدين لها علاقة وطيدة بكلمة اللغة. كل كلمة في الدين، كل اصطلاح، هي لها تعريفات في الأصول وليها ألفاظ في الأصول، بس أنا بملها لك على قد يعني، على قد أنا، مش على قدك أنت، عشان أنا عارف أنتوا الحمد لله يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كل كلمة في الدين لها ارتباط باللغة. طيب إيه بقى حجم الارتباط أو صور الارتباط بين الكلمة بتاعت الدين والكلمة بتاعت الشرع؟ على ثلاث صور. الارتباط بين الاصطلاح الشرعي بين اللفظ الشرعي واللغوي، الارتباط بين اللفظ الشرعي واللغوي على ثلاثة وجوه. دي فايدة جانبية كده لو تكتبها في دين الجلبية يعني كده على جنب كده. الأول المطابقة، المطابقة يعني لما نيجي نقول مثلا كلمة يد تلاقي في اللغة زي الشرع، صح؟ كلمة عين في اللغة زي الشرع، مفهوم؟ كلمة رقبة في اللغة زي الشرع، ها؟ هنقوله. يبقى أول حاجة المطابقة. تاني حاجة أن تكون أوسع، أن يكون اللفظ الشرعي أوسع من اللغوي. يبقى أول حاجة أن يكون الشرع واللغة زي بعض بالضبط، مفهوم؟ واضحة؟ زي كلمة دعاء، لغة وشرعا سواء. أو القسم الثاني أن تكون اللغة الشرع أوسع من اللغة، تكون الكلمة في اللغة لها معنى في الشرع أوسع منه، زي كلمة صلاة، زي كلمة صيام، معذرة، زي كلمة صلاة بس استغفر الله، زي كلمة صلاة، زي كلمة رقبة. رقبة في الشرع أوسع من اللغة، رقبة في الشرع البني آدم كله، في اللغة اللي هي جزء الجريحة ما بين الرأس والإيه والجسد. يبقى لو احنا عايزين تحرير رقبة نشوف ميت ونقطع رقبته كده العظمتين دول ونقدمها، لا، لان هي في اللغة دي، لكن في الشرع هو البني آدم كله. مفهوم الصلاة في اللغة الدعاء، في الشرع تلك الأعمال والأقوال وكذا وكذا وكذا إلى آخر ما إيه، مفهوم. التالت أنا طبعا مش هقدر أشرح ده درس كله، أصل دي موضوع كده يعني، عشان بس يعني لله عز وجل إيه، إن يكون أضيق منه. آه الشرع أضيق من اللغة، ما اللغة ده ثابت، اللغة ده كده إيه حدوده معروفة، فهم؟ فالشرع هو اللي فيه المتغير، فيا إما يجي الشرع قده، يا إما يجي أوسع منه، يا إما يجي أضيق من اللغة. زي الصيام، الصيام في اللغة الإمساك، يعني لو أنت مثلا عدتك بتحرك صباعك وقفت صباعك كده يبقى أنت أمسكت، لو بترغي بطلت كلام يقولك فلان بطل أمسك، فهم؟ لو بتاكل 24 ساعة لب وزداني وقرص ورئيش ماشي كده عامل سراك كده كل شوية وتيجي تقول له ذاكر يقول لك حاضر حاضر حاضر اذاكر، يعني بحس انه مش فاضي. فلو بطل اكل يبقى اسمه امسك. تقول العرب امسكت البقره، بكره البئر، طول ما بقى في ميه البقره عماله طالعه نازله. اما في الشرع هو ايه، امساك مخصوص في زمن مخصوص على وجه مخصوص، فاضيق من اللغه وهكذا. المهم ان يبقى تفاهم ان دايما اللغه دي مالها اصل. فبيجي نروحنا واحنا داخلين على الشرع ان لازم نفوت على ايه، فاللغه دي الامن المركزي اللي واقف بره، بحيث ان انت رايح فين كده، لا لا انت الناحيه دي، انت بتاع الاضيق، لا انت بتاع الاوسع. لكن لازم تمر على اللغه وانت داخل، لانه بلسان عربي مبين. فدايما هتلاقينا بنقول في اي حاجه لغه كذا، انت طبعا فاكرها بقى ان ايه، يقول لك المشايخ عندهم طريقه كده لغه شرع لغه وما كده، فاكرها صنع زي النقاشه، بحس ان لازم يحط الاول زيت مش عارف، يمكن لا ده دي جزء من التعليم، فهمت؟ لان انا ما عارف ان انا بتكلم مع علماء، بس والله انا قصدي يعني ايه الموضوع يبقى واضح يبقى مفهوم. بيننا وبينكم الامتحانات، بيننا وبينكم الامتحانات، كل واحد بدل ما انت عمال تبهدلني في هنا بقى هناك بقى ايه؟ لا لا شافه بس. ما هو ده عشان خاطر بقى ايه؟ يعني يكرم المرأة او يكرم يعني اللي هو ايه؟ الاخوات يعني؟ شرعا الشرك ضد التوحيد، فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، والشرك هو صرف إحدى العبادات لغير الله تعالى. فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، والشرك هو صرف إحدى العبادات لغير الله تعالى، وهو إثبات شريك لله تعالى، وهو إثبات شريك لله تعالى. يقال أشرك فلان بالله وذلك أعظم الكفر. أشرك فلان بالله وذلك أعظم، يعني كفر، كفر أعظم الكفر، مثل أن يدعو غير الله أو يسجد لغير الله. والشرك هو جعل شريك لله تعالى، والشرك وجعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته. طبعا لما نقول ربوبية والإلهية وما نجيبش سيرة الأسماء والصفات يبقى ايه؟ لا بص، خير القوم من توحد محدثهم، فيتوحد المحدث بالإشارة فيختار المتحدث فيبقى واحد بس، لأن أنا والله ما سمعت ولا كلمة. لما نقول ربوبية بس يبقى ايه؟ نعم يدخل أسماء والصفات فيها، مش أنا قلت في الأول، في الأول خالص قلت ان بعضهم جعل الاسماء والصفات قسم توحيد ربوبيه والهي واسماء وصفات، قول بعضهم قال توحيد ربوبيه واسماء وصفات توحيد الهي، وعشان كده قعدت اشرح في الاصطلاح ونشاه الاصطلاح ونجيب على ايه الناس اللي بتقول ده، مش انا قعدت اقول كده، بس انا عارف الكلام ده كان المحاضره اللي فاتت. شوف الفرق قد ايه، نص ساعه والحمد لله طاروا. الله يقويكم الله يعينكم. عرفت بقى انا ليه بخلط في القران لما اجي اقول طبعا عشان واحد يشوف دماغه عامله ازاي بقى. اما انت يعني ما شاء الله عليك اهو لسه قد ايه صغير ومع ذلك مش فاكر من نص ساعه. لا ده لابد يكون في تركيز. والشرك هو جعله شريك لله تعالى في ربوبيته والهيته. والغالب الاشراك في الالهيه. الغالب بيقع في الاشراك في ايه؟ يعني ما حدش بيقول هناك خالق مع الله، رازق مع الله، محيي مع الله، مميت مع الله، وان كان بيقع. بس الغالب ايه؟ انه بيسال غير الله، يدعو غير الله، يخاف غير الله، يرجو غير الله، يسجد لغير الله، ده ايه؟ وبالتالي ده في الايه؟ في الالهيه. الغالب في الشرك. والشرك هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته والهيته. والغالب الاشراك في الالهيه او الالوهيه، وما بيكتبوها كده، بان يدعو مع الله غيره، بان يدعو مع الله غيره، او يصرف له شيئا من انواع العباده، او يصرف له شيئا من انواع العباده كالذبح والنذر، كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبه. والشرك والكفر، والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد اللي هو الكفر بالله، بمعنى اسم لمن لا ايمان له. يعني لما تيجي مثلا تقول ايه ده فلان ده كفر، ده فلان ده اشرك، تقصد ايه؟ ايوه خرج من الملة، انه لا ايمان له، انه ضد التوحيد، مش قصدك التفريق بينهم يعني. وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بقصد الأوثان، بقصد الأوثان أو غيرها من المخلوقات، مع اعتراف بالله، مع الاعتراف بالله. والكفر هو عدم الاعتراف أصلا، والكفر هو عدم الاعتراف أصلا، يعني كده خرج وكده خرج، بس كده مع اعتراف بالله وكده مع عدم الاعتراف بالله. عشان كده ده عند التخصيص، يبقى الشرك خاص بجعل الشريك، والكفر جمع ايه؟ بالكنود، او اللي هو بنسميه الانكار. العنوان: والشرك اعظم الذنوب وذلك لامور، ونقف عنده. والشرك اعظم الذنوب وذلك لامور، هنقف عندها عشان طبعا ده موضوع محتاجين ايه نفهمه. أسأل الله عز وجل تقبل مني ومنكم. سبحانك اللهم بحمدك، كفرت المجلس. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.